ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. ف كان يعني نقطة كانت نقطة التميز لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قدمنا في المحاضرة الماضية أنه كان يعني يستقبل الأمور قبل وقوعها. فمثلا موقف العرب أو الصحابة الفاتحين من التملك في الأراضي المفتوحة، أو النظر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نظرة مختلفة عن ما كانوا عليه في عهد النبي. يعني كان الناس الرواة لما كانوا يصفون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ناس رجال كالرجال، كانوا يمزحون ويضربون بعضهم بعض بالبطيخ، يعني كانوا بطيخة وعايزين يهزروا بعض ممكن يضربوا بعض بيها. فإذا يعني أريد الرجل في شيء من دينه يعني دارت عينيه في حمالك كأنه مجنون. أول ما يجي الموضوع عند الدين، لكن في أمورهم العادية في المزاح وكذا، وكانوا يتناشدون الشعر وأمورهم في الجاهلية بعد صلاة الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويتبسم. خلاص، ويعني كانوا، لكن لم بعد توفي النبي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر ورأى بعض الصحابة أو كل الصحابة أن الناس ينظرون إليهم نظرة مختلفة. نظرة إيه؟ أنهم حملة الدين. إحنا قلنا في أول حاجة خالص أن الصحابة فيهم جزء في مجموعهم كده أنه من فاته رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في مجموع الصحابة. فالحفاظ على وجود هذه السمة دي كانت وظيفة عمر بن الخطاب. فعمر بن الخطاب تقريبا حافظ على أكبر عدد من الصحابة داخل المدينة، فلا يرسل إلا أحد خارج المدينة إلا بأمره. خلاص، ده واحد. اثنين، فكرة أنه لم يسمح للصحابة يعني بالزواج من أي أحد من الروم. خلاص، حتى لما وقعت هذه الواقعة وتزوج أحد الصحابة من امرأة رومية راسله وقال له طلقها، فقال له لما؟ قال أخشى عليكم أن تتزوجوا من مميسات أهل الكتاب. يعني فكرة أن هؤلاء الصحابة حملة الدين معهم المرويات وكذا، فنحن لا ندري أي بيوت وأي نساء سوف يتزوجون منهم في الروم، فنحن لا ندري أنساب الروم. خلاص، فده كان إيه؟ نظر دقيق جدا من عمر الخطاب. وقد تكلم الناس بعد ذلك فعلا في الرواة. يعني احنا مثلا عندنا سيدنا سعيد بن المسيب تزوج بنت ابو هريرة، بنت سيدنا ابو هريرة. عندنا في مصطلح الحديث اذا قال التابعي ده اللي هو تلميذ الصحابة اللي ما شافش النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحنا بنعتبره ده ايه؟ حديث مرسل. يعني التابعي اسقط الصحابي الواسطة لرؤية النبي، هو ازاي بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. عند سعيد بن المسيب واحد زي الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول مثلا إيه، يعني نظرت فيه مراسيل سعيد فوجدتها أصح المراسيل، كلها صحيحة. يعني إيه كلها صحيحة؟ يعني فتش وراء من غير طريق سعيد بن المسيب وجد أن كل هذه المرويات التي يرسلها سعيد موصولة عند غيره. المرسل جزء من أجزاء ضعيف عند بعض علماء الحديث، وإلا متقدمي الحديث يقبلون المرسل. بسبب ايه؟ ان الطبقه دي اللي هم كبار الصحابه كبار التابعين زي سعيد بن المسيب مثلا، سعيد كان يفتي الصحابه احياء. خلاص، وكانوا من العدل والديانه وكذا والحفظ ان هو لا يتصور ان هو يرسل الا عن ايه؟ الا عن صحابي. لكن استخفافا، يعني ايه استخفافا؟ هو كل ما يجي يتكلم هيقول حدثتني بنت ابو هريره عن ابيها عن النبي. فهو بيقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وكذا طبقة مالك الإمام، مالك بينه وبين الصحابي واحد. خلاص، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. خلاص، فلكن الإمام مالك مرة بيقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فالإمام الشعبي وهو ده من أمير المؤمنين في الحديث من راجل من الطبقة الثقيلة في الحديث فقال له وكان مالك من الهيبة أنه كان لا يسأل يعني هو بيتكلم حدش يقدر إيه يقول له طب دليلك إيه طب أنت جبت الكلام من ليه من الهيبة والديانة وكذا فالشعبي يعني كبير وهو بيسأل عن أمر من الديانة فقال له يعني أعزكم الله عمن أخذتم يعني أنت بتقول كده فمين فالإمام مالك بصله كده قال له يعني لم أجالس فيها قط يعني أنا إذا حدثت فلابد أن أحدث عن ثقة يعني هو عايز مالك يقول له إيه إن أنا عشان كده الحافظ ابن عبد البر حافظ المغرب وهو من أجل المهتمين بكتاب الموطأ والموطأ من أجل كتب الإسلام على الإطلاق حتى قبل وضع البخاري ومسلم كان الشافعي يقول أن الموطأ هو صح كتاب بعد كتاب الله موطأ مالك خلاص فابن عبد البر في الاستذكار في الاستذكار والتمهيد لما حتى الأحاديث اللي هو الإمام مالك يعني لا يقول الواسطة اللي تتبعها برضو ولا موصولة وصحيحة الشاهد في إيه إن في طبقة كانت يعني إيه ترسل عن عن ثقة وكذا نرجع للنقطة الأصلية إن هو إن الصحابة الحفاظ عليهم في مكان واحد والحفاظ على إجماعهم في مكان واحد إجماعهم يعني إحنا معظم المسائل الفقهية اللي بتيجي عن عمر بنبقى مطمنين يعني ما دام عمر رأى الرأي ده ففي الغالب بنميل ليه في الفقه ليه لأن عمر كان لا يصدر إلا عن إجماع الصحابة يعني كان يقول لك كان كتير من التابعين يقولوا يعني تعرض على أحدكم المسألة يقول فيها برأيه في المجلس كان إذا عرضت على عمر جمع لها أهل بدر فعمر وكأنه كان عامل مجمع فقهي كده بحيث لما يجي حد يقول لك أصل عمر عمل كذا لا مش عمر اللي عمل كذا عشان كده حتى في بعض الناس المدققة في فقه عمر بن الخطاب كان أحيانا يتقال له يتسئل في مسألة في الفقه أو يتقال قدامه حديث يقول النبي قال ده فيقول له قال ده يقول له انت سمعته يقول له لا هات لي حد تاني سمع فايه يجيبوا له واحد تاني واثنين فيقول بقى انا بستوثق بس وكانه عايز يعظم هذا الامر على الناس في الاخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنين لما يجي واحد يقول لك اصل فلان اللي راى ده يبدو انه كان مشاع في الصحابه واحد واثنين وثلاثه واربعه يعرفوه وده الواقع الشهير لعمر بن الخطاب مع سيدنا عبد الله بن عباس سيدنا عبد الله بن عباس كان من صغار الصحابه في السن فقال له ايه قال له تعالى لي بعد العصر جي البيت بابا فسيدنا عبد الرحمن صراح له بعد العصر خبط عليه مردش خبط عليه مردش راح ماشي سيدنا عمر كان نايم صحي قال له عبد الله بن عباس ما جاش قال له لا راح بعت حد قال له هات لي عبد الله بن عباس جه قال له مش قايل لك تجي لي بعد العصر قال له عز الله امير المؤمنين قد اتيتك فيعني استاذنت ثلاث مرات كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم تاذن لي فانصرف ترى عمر مسكه قال له تجيب لي وحد قال ان النبي قال الاستئذان ثلاثه مين اللي قال لك كده قال والله النبي قال كده قال له جيب لي حد لي واحد تاني مين اللي قال لك كده فسمع له بس بيقول انا دم هرب مني عمر ماسكه وبيقول له انا مش هسيبك وافعل لغايه ما تجيب لي حد راح للصحابه في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم يعني اغيثون فقال لهم عمر بن الخطاب بيقول لي تجيب حد يشهد ان النبي قال الاستئذان ثلاث فسيدنا ابو سعيد الخدري كان قاعد قال يعني الا يكف عمر بن الخطاب عن اصحاب النبي لانه شكله قافش واحد اثنين ثلاثه قبل كده كل ما حد يقوم حاجه يقول له مين اللي قال يقول له النبي جيب لي اثنين ثاني قالوا الكلام ده حتى لما مره واحد شد واظنه من كبار الصحابه اللي يستطيع كلام عمر ب يعني بأريحية زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له يعني ايه ترفق باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا عمر لان له فقال انما انا رجل انا عايز استيقظ بس مش لكن هو واضح من فعل عمر لما تجمع الروايات ان هو كان عايز ايه واحد يعلم الناس فكره الاستيثاق اللي هو بعد كده اتبنى عليه مصطلح علم الحديث كله اللي هو الاسناد مين اللي قال ده وهل ده مشهور وشائع وكل الناس تعرفه ولا ممكن واحد يكون سمع ونسي وده وارد على بني ادم فدي قواعد كامله في الاخذ احنا بنتلقى السنه ازاي ده واحد اثنين عشان مش كل واحد يجي بعد كده في طبقه او طبقتين يقول لك لا ما هو اي واحد كان بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بيصدقوه فالسنه دي مثلا فيها نظره لا فسيدنا عبد الله بن عباس لما قال لهم كده فسيدنا ابو سعيد الخدري قال والله لا يقومن معك الا اصغر الموجود اصغر واحد في مين اصغر واحد هنا صحابي في السن قال له ادركت النبي قال كده قال له ام عبد الله بن عباس فراح له قال له انا سمعت النبي قال كده كذا وبلغوا رسالة سيدنا أبو سعيد وكذا. فالشاهد أن هي منهج عمر في الاحتياط على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتزوجوا من المجهولات. اثنين، من ارتحال الصحابة، استجمعهم ووجود العلم وكذا فيهم فيهم. عشان كده احنا لما بنيجي هنتكلم دلوقتي عن مسألة جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان أو كتابته في المصحف، هو جمع في عهد أبو بكر وما زال على الأمر على ما هو عليها في عهد عمر، ثم كتبت المصاحف وأرسلت للأمصار. فلما يجي واحد يقول لك إيه، طب وش عرفكوا إن القرآن ما كانش في حاجة مش موجود، فإحنا نقول ما هو عمر احتاط لهذا. يعني إيه؟ جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يغادروا هذه البقعة حتى جمع القرآن، جمع القرآن في خلافة أبو بكر وعمر. تمام؟ يقول لك بس واحد كان معاه خمس آيات وكان مسافر. لا، ليه؟ عشان المجمع الفقهي اللي كان عامله مين؟ سيدنا عمر الخطاب. عشان كده لما جمع في عهد سيدنا عثمان بن عفان، وهنيجي فلما بعض الناس أخذوا على عثمان فكرة المصاحف وكذا، فكان الرد جزء من الردود إن هو إيه؟ على مرأة ومسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو مش عثمان، هو الصحابة. فهتشكك في الصحابة كلهم، خلاص شكك في الصحابة كلهم والإسلام واطلع بره الإسلام، سهلة الموضوع. إيه؟ سهل. كما أخبرنا في أول محاضرة أن الصحابة الإسلام البيت، والباب الصحابة، فمن أراد الإسلام قصد الباب. البيت الإسلام، والباب الصحابة، فمن أراد الإسلام قصد الباب. واحد رايح للبيت ده هيروح يجيله من الباب، إما بالمدح أو بالذم. يعني لو واحد قال إن هذا الدين، هذا الدين له يعني كيف توصل ناس من بني آدم أنه يبلغوا هذه الرسالة بهذه الدقة، وكأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم في كل عصر، والرسالة تامة والقراءات والنحو كل حاجة تدخلك على هذا النص فتفهمه كما فهمه كما فهمته الطبقة الأولى، فنقول لا هذه الطبقة يعني دول من أولياء الله الصالحين. والعكس بالعكس، فتقولوا أنا مش عرفني، ممكن يكون اتضحك علينا والناس دول تواطؤوا على الكذب وكذا، نجيب لهم كلام مين؟ سيدنا أبو زرع الرازي من أئمة الحديث، فيقول إيه؟ هم أرادوا أن يجرحوا شهودنا اللي هم الصحابة، اللي هم شاهدوا التنزيل وشاهدوا كتابة المصحف وشاهدوا السنة ونقلوا لسنة، فهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا، وهم بالجرح أولى وهم زنادقة. فهم طعن في مجمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خرج من هذا بهذا من الإسلام في المجمل. يعني لو قال كلهم تواطؤوا على الكذب ده يكفر. ليه؟ لأنه هو مش فكرة أنه شوية أشخاص مش عاجبينه، لا، ده هو بيحكم على إيه؟ على مجموع النقل اللي نقل الديانة. يعني المصحف ده هم تمالؤوا على الكذب، المصحف ده هو تمالؤوا على تغيير ما نزل به النبي صلى الله عليه وسلم، المصحف وهكذا. فاحنا بنقول ايه؟ ان باب الدخول على الاسلام هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، احنا قلنا برضو مواقف عمر بن الخطاب في التدبيرات الاقتصادية لم تدع لأحد برضو حجة ان هو فكرة ايه؟ عدم الاستئثار بالمال. يعني تحت ايده مال ضخم جدا، المال ده بيوزع بالسوية، خلاص. الأستاذ أحمد سابق عايزينه في الشؤون، شؤون الطلاب، تمام. ففكرة احنا قلنا مش انا بذكر، لو كنت قلته نذكر بيه برضو، فكرة ان هو ايه؟ سيدنا عمر بن الخطاب واحد في المدينة، المدينة بيجي لها كل اموال الفتوح، فانا هشتري 1000 حصان 1000 فرس في المدينة واربيهم واجيب لهم اكل منين؟ من المدينة. عمر الخطاب قال لك لا، هتربي خلف المدينة هتجيب لها علف من بره. ليه؟ اقوات المدينة هتضيق. واحد عايز يسكن واستقر في المدينة، لا تزاحم اهل المدينة على الاقوات وكذا، خلاص. اللي هو ايه؟ فكرة ان لا يؤذى فلان بفلان ولا يؤذى فلان بفلان. وده نظر دقيق جدا من صاحب من سيدنا عمر الخطاب قياسا على اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا مثلا من الاوامر الشرعية اللي عندنا في الفقه ان هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. يعني احنا مثلا اهل القاهرة، لو انا سالت اي حد من النساء اللي موجودين هنا السمنه بقد ايه، السمنه البلدي، فيقولوا لا، لو هجيبها من السوبر ماركت اللي هي البقره الحلوب لا دي غاليه جدا، خلاص. لكن طب لو هنجيبها كده فرط، يعني يقول لك لا، لازم حد تكون عارفه كويس لانه ممكن تتغش. طب بكام السعر اللي هتقوله ده؟ سعر محل نظر. ليه؟ لان اهل القاهره مش اهل، يعني مش اهل تربيه حيوانات وانتاج بتاع، خلاص دي مدينه مليونيه، يعني بتاعت موظفين وتكاسي وعماير ومش بتاعت، يعني فقدت الجزء الطبيعي فيها. هو احنا بنجيب منين هنا في القاهره؟ اكيد من تخوم القاهره. خلاص الجيزة أرياف الجيزة الأليوبية حاجة كده اللي أنا. فأنا مثلا أنا ومجموعة من الشباب هنا قاهرين وعارفين إن في سوق معين في الجيزة يوم الثلاث. السوق ده مين اللي هيجيله؟ أهل القرى أهل المحيط اللي هم مش موجودين في القاهرة نفسها. فإحنا نروح لهم نتلقى الركبان قبل ما يجوا قبل ما نخش القاهرة نقول له أنت معاك قد إيه سمن كذا اشتريناها كلها انتوا بتبيعوا السمن عندكم في كام فاقول لك بكذا اشتري كل كميه يلا عم ارجع وناخد الحاجه احنا ندخلها جوه نبيعها بانهي سعر بالسعر اللي احنا نرتقيه. فاهل القاهره لو انا جبت له زي احنا انا عشان اصلا من الصعيد مثلا فالسمن مثلا والعسل عسل النحل وبتاع طبعا مفيش هنا انت يعني محدش بياكل عسل نحل هنا في القاهره ده مش عسل نحل اللي موجود في ولا عسل اسود خلاص ولا سمن ولا دي خلاص حاجه مختلفه تماما يعني. طب هو ايه السبب؟ لانه هو مش الراجل مش وغاليه هناك ارخص بكتير وجوده اعلى بكتير. فمين اللي يعرف ده؟ هو فنهى النبي صلى الله عليه وسلم تلقي الركبان. لا ما يتلقهوش يسيبه خش جوه. خش جوه ليه؟ عشان يعرض بضاعته على الناس. افرض انت بنقول له بكامل كذا فبيقول ده ب 100 جنيه هو جوه القاهره بيتباع ب 300 جنيه عشان ما حدش يحتكر حاجه لان انا لو دخلتها خدتها انا الوحيد اللي معايا فاروح ايه مغلي جدا على الاسواق. عمر بن الخطاب ده اللي احنا احيانا الناس بتسميه مقاصد الشريعه. مقاصد الشريعه ان ايه؟ ان الاقوات لا تغلى على الناس تفضل نازله عشان الناس تعرف تاكل وتشرب يعني مش ما نوصلش للوضع اللي احنا فيه ده خلاص. فايه كل التدابير اللي تقي الناس من وصول هذه المرحله يجب ان ايه؟ يجب ان تؤخذ خلاص. سواء بقى الغش سواء تلقي الركبان سواء المغالاة في كل حاجة. حتى عمر بن الخطاب يعني هم أن يتدخل في المهور في مهور النساء لغاية ما حد منعه يعني ستات قادرين من زمان. سيدنا عمر بن الخطاب كان هيقول اللي أي ست تاخد لو جالها مهر أكتر من كذا لو أزيد من كده اللي أزيد يخش بيت المال. فهي قالت له لا ما ينفع. والرأي أحيانا بيبقى فيها ضعف لكن دي يعني الشواهد تقول أن تنفع مع عمر بن الخطاب. فقالها ليه؟ الناس غالب جدا في المهور وده ضد مراد صاحب الشريعه فين؟ في التيسير. فقالت له لا انت بتطلع منها. افرض اثنين اسرياء والثراء ده نسبي يعني انا لو جبت مثلا حذاء مثلا ب 50 جنيه ممكن احس انه غالي جدا. في واحد لو جاب حذاء ب 500 جنيه يقول لك ايه؟ مش لاقي حاجه نظيفه في السوق. ليه حاجه ب 500 جنيه؟ اه في كده خلاص. زي سيدنا عمر بن عبد العزيز قبل الخلافه كان بيمسك الحاجه اللي هي انعم شيء موجود في السوق ويلمسه كده ويقول لك طب ما فيش حاجه انعم من كده. وهي انعم حاجه على الاطلاق انعم حاجه مش محرمه والا هيخش في الحرير وده ملبس النساء. لما هو كان خليفه كان بيلبس صوف لكن الشاهد ان هو ايه الثراء وال رقه الحال ده نسبي. فعمر الخطاب هم ان يضع حد لمهور النساء فقالت له لا الم تسمع قول الله تعالى في كتابه فان اتيتم احدهن قنطارة والقنطار ده حاجة كبيرة جدا خلاص. فقالت له فهو صاحب الشارع قال ان هو ينفع تاخد قنطار تبقى شراء. فقال لهم ايه يعني اصابت امرأة واخطى عمر. ليه؟ وهي بتتكلموا الحجة هنا كلام مين؟ كلام الله عز وجل مش كلام ولا كلام خلاص. وده ده بقى ايه ده منهج عمر بن الخطاب اللي لسانه في شعر. عشان كده احنا بنقول ان معظم أقضية عمر الصحيحة اللي أصاب فيها والناس قالت أصاب واللي هو أخطأ فيها وهو قال على نفسه أخطأ والناس بعد كده قالت عمر كان ليه رأيين قال كذا أخطأ بيرسم للناس منهج كامل في النظر والاجتهاد والنظر في الأمور الشرعية. طيب ندخل بده على الفارق دايما الناس بتقارن ما بين أي حد جه بعد أبو بكر وعمر وعمر بن الخطاب. عمر بالذات ليه؟ أبو بكر الصديق حكم إيه؟ سنتين وما كانتش لسه الأمور فتحت على الناس. عمر بن الخطاب لا يعني إيه؟ مصر وشمال ليبيا معنا الشام معنا جزء من العراق والإيران وكل ده إيه؟ فالأقضية اتسعت جدا. الأقضية يعني إيه الأقضية؟ المسائل اللي المفروض ينظر فيها المسلم ويجتهد اجتهاد لم يسبق ليه في كل حاجة. في كل حاجة ده منها ايه؟ مثلا منها السياسات المالية. يعني احنا عمر بن الخطاب في اخر وقته لما بدأ ترد عليه بقى الاموال الضخمة جدا فسأل واحد من الصحابة انت الفلوس اللي جايبها كام؟ فقال له ايه؟ فقال له الف الف وفي رواية بيقول الفي الف. فسيدنا عمر بن الخطاب قال له اللي الفلوس اللي انت جبتها كام؟ فقال له الفي الف. فقال له ابصر ما تقول ايه اللي انت قلته ده بقى؟ ايه الفي الف؟ الفي الف يعني 2 مليون. فالارقام دي العرب ما تعرفهاش. قال له يا أمير المؤمنين أعدد 100,000. قال له 100,000. قال له 100. قعد يعدهم له مئات يعني. فهو أدرى إيه ده؟ ده مال ضخم جدا. فدي دي مسألة كيف تقسم هذه الأموال بالسوية؟ خلاص؟ كيف يكسب الناس عن أنه يغل من هذا المال ولا يسرق ولا كذا؟ لدرجة أن أموال كسرة وسواري كسرة لما أدوهم الناس الغنائم لعمر الخطاب، وكان قاعد جنبه سيدنا علي بن أبي طالب، فمسك هو بعود سواري كسرة لبسه الذهب وبتاع، فقال إن الذين أدوا هذا لأمناء. يعني مين اللي هو راجل أعرابي جلف بيحارب في جيه كل الحاجة دي وقعت في يده وأداها وسلمها من غير ما ياخد منها حاجة؟ فسيدنا علي بن أبي طالب قال له إيه؟ رأوك عففت فعف، ولو رتعت لا رتع. يعني هو أنت الناس بتبص لك، أنت بتاخد حاجة مش من حقك. لا، سيدة عاتكة زوجة عمر الخطاب لما جاله جزء في الأموال بيت المال عطر، والعطور دي عايزة تقسم بحيث لو هتدي واحد هتدي له إيه، فلازم خلاص. فقال للسيدة عاتكة تعرفي توزني؟ قالت له اه اعرف اوزن. قال لها خلو ادي الكمية كلها اوزنيها انت، شوفي مين يساعدك من الستات توزن. فسيدة عاتكة حد انت شوف اي حد شغال في العطور بعد ما بيملى الازازة بتاعه بخل لك شوية عليه وهو عليه وبتاع شغال في شغلانة كلها ريحة جميلة يعني. خلاص. فسيدنا عمر خطاب اول ما في اخر اليوم رجع ليه البيت ريحته حلوة وهي نفسها ريحتها حلوة، فبقول لها انت جبت الريحة؟ ما جبتش. قال لهم اللي ريحتك دي جبتها؟ احنا واحنا شغالين ايدينا بيبقى عليها، فيعني طلع عينيها على شويه الريحه اللي عليها. تاني يوم جايين الستات هيوزنوا معاهم، فكل ما توزن حاجه تحك ايدها وفي التراب وبتاع قالوا لها ايه انت اتجننتي وبتاع. قالت لهم لا ده عمر امبارح بهدلني على شويه الايه. هو ايه لما الناس شايفه عمر الخطاب بيتحرص في ايه في ده، هو هيتحرك، هو هيبقى شايف ايه؟ يقول لك امير المؤمنين وهو معاك تحت ايده كل المال بيتحرص من ده. عشان كده لما يجي عمر بن عبد العزيز فين بعد وبين عمر الخطاب كام ست ولا سبع ولا ملوك، فيبعت لحفيد سيدنا عمر الخطاب سالم ابن عبد الله بن عمر فيقول له ارسل لي باقضيه عمر فاني عزمت ان اسير في الناس بسيره عمر. فسيدنا سالم هيقول له والله يعني جزاك الله خيرا على هذه النيه وبتاع، لكن ليس لك رجال عمر، عمر كان بيحكم مش شرط. طب عمر قال اعدله، مين اللي هيقسم بالسوية وفين القاضي وفين المجاهد؟ فقال له عمر ده ما كانش عمر، ده كان مين؟ رجال عمر. فانت ليس لك رجال عمر، لكن النية دي حسنة يعني انت اجتهد، لكن هتلاقي منين الناس زي عمر؟ عمر كانوا ولاته هم الصحابة. فسيدنا عمر بن عبد العزيز مما شوهد له في خلافات ان هو كان قاعد واموال البيت المال بتقسم قدامه وكأنه بيعمل جرد يعني، فعد عطر عطور فرح سد كده لغاية ما عدت، فقالوا له يعني ايه ارفق بنفسك يا امير المؤمنين، ايه اللي انت بتعمله؟ فقال يعني ايه وهل ينتفع الا برائحته؟ يعني ما ربنا هيسالني اقول له انت مش شميت الريحه دي؟ اه انتفعت، الريحه عجبتك، اه يبقى شميتها، ما دام شميتها وخدت حاجه مش بتاعتك خلاص. فده نظر دقيق جدا. جابه منين عمر بن عبد العزيز؟ من عمر بن الخطاب، من اقضيه عمر بن الخطاب. عشان كده الناس كان عمر بن الخطاب يعني محدش الناس يقول لك هو يعني كان شديد والناس محدش قادر يكلمه وبتاع، ليه؟ لانه شايفينه ايه ماشي على الجد على كل شيء. يعني هو كان يبقى هيهم ان هو يامر الناس بامر، يعمل ايه؟ يروح مجامع اهل بيته كلهم يقول لهم اقسم بالله العظيم انا هامر الناس بكذا، اي واحد من اهل بيتي يتمسك في واحد اتنين تلاته اضاعف عليه العقوبه. فده ايه؟ ده واحد مش ده بقى اللي يتهم في سياسته كذا. فاذا كان امر الناس بشيء كانت الناس تستجيب لي، تمام؟ لانه شايف ان هو بيطبق الامر ده على ايه؟ على نفسه وآل بيته اول الناس. طيب مما كان امر به عمر بن الخطاب الناس الا يستكثروا من العجم في المدينه، يعني ان تصفوا الجزيره للعرب، هم معدن الاسلام والقران نزل بلسانهم وهم شهدوا التنزيل وكذا، ولا يختلط على الناس ثقافات واشياء اخرى، حتى لو مضت عهود بعد ذلك وتعرب الناس ودخلوا في فيما دخل فيه العرب صاروا عربا بعد ذلك. فإذا أرادوا أن يختلطوا اختلطوا، لكن في أول الأمر والفتوح شغالة كان عمر بن الخطاب يأمر الصحابة بأن لا يستكثروا من العجم. كان ممن له عبيد من العجم كثير في المدينة سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة بن شعبة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. فكان من غلمان المغيرة بن شعبة أبو الألوة المجوسي، وهو قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو فارسي ولم يسلم. تمام. الرجل لأسباب لا يعني ما نقدرش حاليا نجزم بيها هل لأسباب، طبعا سيدنا عمر الخطاب ده اللي تقريبا هدم ملك فارس بالكلية خلاص وأذل قوم هذا، يعني كل هؤلاء صاروا تبع للعرب والمسلمين وكذا، فهل ده الدافع بتاعه ولا الدوافع أخرى؟ المهم أنه هذا الرجل في صلاة الفجر وقام بطعن سيدنا عمر بن الخطاب، فلما وطعن كل من استطاع أن يطعنه من المصلين خلاص، طعن أكثر من 13 واحد تقريبا، 7 ماتوا والباقيين طعنوا يعني جرحوا وكذا لم يموتوا. أحد الصحابة يعني رمى عليه عباءة كده أو رداء، المهم لما استشعر أنه هو يعني مقتول ولا أو يعني هيمسكوه فقتل نفسه تمام. فسيدنا عمر بن الخطاب أدرك وهو مطعون قضية الاستخلاف من يخلف بعده من المسلمين، ودخل عليه الناس يعني ينظرون كيف يرى عمر بن الخطاب مسألة الاستخلاف. فكان ممن دخل عليه السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب وأم المؤمنين. الناس أرادوا أن يعرفوا ماذا يفعل عمر، هل هيفعل زي أبو بكر الصديق فيكتب يسمي أحد فيجتمع عليه الناس، ولا هيترك الأمر مفتوح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. فهو في أثناء كلامي فقال يعني إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر الصديق، وإن أترك أو أدع فقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسيدة حفصة تقول فلما سمعته ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه لا يختار على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، مدام جاب النبي في السيرة يبقى إيه هيعمل زي النبي مش زي أبو بكر الصديق خلاص. ثم قال والله لو كان أبو عبيد بن الجراح حي لا استخلفته كنت، فلا إذا سألني الله عز وجل لما استخلفت فأقول سمعت رسولك يقول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو بعيدة بن الجراح، ولكن أبو بعيدة توفي، فأنا حاليا أتركها في الستة الذين هم مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليهم راضي. الستة دول اللي هم إيه؟ الستة البقية من العشرة المبشرين بالجنة. إحنا عندنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا سعد بن وقاص خالي النبي صلى الله عليه وسلم، ادي خمسه، وسعيد بن سعيد بن زيد بن نفيل وطلحه بن عبيد الله وسيدنا الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسيدنا ابو عبيده بن الجراح، ادي 10 خلاص. فالمتبقي منهم 6، ابو بكر خلاص قضي وعمر طعن وسيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل مش توفي خلاص، فاللي متبقيين 6. فقال الامر فيهم هم يتشاوروا ويخرجوا للمسلمين واحد، دول ايه كلهم مرضين في الديانه، كلهم لهم سابقه مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم سماهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم فين في الجنه. فلكن اللي هم يختاروا واحد، ثم بعد ان يختار ينظر الناس فيبايعونه، يعني الامه هي ايه زي ما فعل ابو بكر الصديق مع في بايعه عمر بن الخطاب. يعني سيدنا ابو بكر الصديق في مرض موته في مرض موته استدعى سيدنا عثمان بن عفان وقال له اكتب هذا اخر عهد ابن ابي قحافه بالدنيا وكذا، وقال له اكتب فاستخلفت عليكم فلان لسه هيكتب فاغمى عليه سيدنا ابو بكر. سيدنا عثمان بن عفان قال يعني اختلف الناس بعد موت ابو بكر كما اختلفوا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، فراح كاتب واحد فافاق سيدنا ابو بكر الصديق من الإغماء، فقال له كتبت حد؟ فقال له كتبت، خفت ان انت تموت والامر يظل كده، وهو استأمنه هو الكاتب، فقال له كتبت مين؟ فقال له كتبت عمر بن الخطاب. فقال لو كتبت نفسك كنت بها يعني حقيقة، لو انت كتبت عثمان بن عفان كنت اجستك لان انت برضو تنفع خلاص. فكتب عمر بن الخطاب خلاص. ثم قرع فالناس طبعا احنا بالرؤيه اللي احنا قلناها المره اللي فاتت ان هم ايه اخذوا يخوفون ابو بكر الصديق يقولون اتق الله تولى علينا عمر بن الخطاب وبتاع الناس مشرقه، فقال لهم بالله تخوفونا والله لو سالني الله عز وجل قل وليت عليهم خيرهم في نفسي، يعني هو ده اللي انا شايفه احسن واحد فيهم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك تمام. فهو ترك الامر في السته اللي هم ينفعوا كلهم زي ابو بكر وعمر وعثمان، فكره ايه الافضليه والسابقه ورضاء النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وشهودهم المشاهد وكذا تمام. فالسته جلسوا، سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال لهم انا ليس لي من الامر شيء، انا ما يعني مش لن ارضى بالخلاف، فانا ولكن اقترح عليكم اقتراح، كل واحد يتنازل لواحد، ما احنا عايزين نخفف الرقم، فعايزين بدل ما هو ما بين 6 نخليه ما بين 3 تمام. فسيدنا الزبير تنازل لعلي، سيدنا طلحة تنازل لعثمان، وسيدنا سعد بن أبي وقاص تنازل لعبد الرحمن بن عوف، فصار الأمر بين 3 عبد الرحمن بن عوف سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا عثمان بن عفان. فقال لهم تكلوا الأمر إلي على أن يعني ولي نفس انا مش هختار يعني انا اللي اختار ما بينكم. خلاص قالوا له خلاص. فما لبس سيدنا عثمان عبد الرحمن بن عوف ان سال الناس فلم يجد الناس يرضون عن عثمان بديل. ثم عاد فاخذ بيد علي بن ابي طالب فقال يعني انت تعطيني موثق انك انه ان وليت عثمان تطيع وكذا، وانت انت استخلفت يعني تسير في الناس بكتاب الله والسنه وكذا. فقر. ثم اخذ بيد عثمان فقال وتعطيني موثق انك لو وليت لو انا وليت علي بن ابي طالب فانت تطيع وتنزل على طاعتي وكذا، ولو انت حكمت تحكم بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فاخذ عليهم فقال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه ثم بايع الناس. تمام. فبهذا تمت بيعه عثمان مع عثمان رضي الله عنه. تمام. هنا بقى عايزين بقى نعود، احنا دلوقتي عند الاستخلاف، لا عايزين نعود لعثمان، عثمان قبل النبوة يعني. خلاص. سيدنا عثمان بن عفان هو يعني اقرب الناس بعد علي بن ابي طالب طبعا وابنه. احنا عندنا احنا بنقول الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا الحسن يرد لعلي، ده ابنه. خلاص. سيدنا علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. ونسب ابو بكر يلتقي قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مره ابن كعب ابن لؤي، فده نسب عالي ولكن يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم بس في جد عالي. سيدنا عثمان اقرب واحد بعد علي ابن ابي طالب. فعثمان بن عفان هو عثمان ابن عفان ابن ابي العاص ابن اميه ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. خلاص كده اجتمع مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس على طول مباشره. خلاص. فهو عثمان ابن عفان ابن ابي العاص ابن اميه ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فر تتمت نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس. هذا اولا. جده عثمان ابن عفان هي عمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي اخت عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. فهو من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم بعد طبعا علي، لأنه علي ابن عمه مباشرة. سيدنا عثمان هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم سنا بست سنوات. وهنا في قصة طريفة تروى عن سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرة إذا قورن الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم أصغر أم أكبر في السن. فسيدنا العباس هو أسن من النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. فسئل العباس أنت أكبر أم النبي؟ فهو سيدنا العباس استحيا أدبا أن يقول أنه أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه المقصود في السياق بس السن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا ولدت قبله، حتى لا يقول أنه أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم. وده من الأدب العالي جدا، أدب الصحابة إجمالا. قالوا أنت أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو أكبر مني من ناحية القدر هو يقصد، وأنا ولدت قبله. خلاص. فسيدنا عثمان عفان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم سنة بست سنوات، وتوفي وهو عنده من العمر 82 عام، وقتل وهو عنده 82 سنة عثمان عفان رضي الله عنه. تمام. وهو من أوائل من أسلموا من الرجال في مكة، وهو طبعا من حسنات أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر الصديق ستة العشرة المبشرين هو الذي أدخلهم في الإسلام أو عرض عليهم الإسلام. يعني سيدنا عثمان بن عفان كان عائدا من تجارة في الشام، وهو كان رجل تاجر وثري من الجاهلية. عثمان بن عفان ورجل مشهور بالحلم والخلق، وهو طبعا وجه في قومه يعني من وجوه الناس، وفي الثراء ما هو معلوم في الإسلام وفي الجاهلية. فلما أول ما شافه قال له أنت رجل ذو عقل ويعني لا يفوتك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فما لبس ان اخذ به الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الاسلام فاسلم من فوره. تمام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكه قد زوج ابنتي رقيه وام كلثوم ولدي ابي لهب، ابو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فاولاده جوزهم لبنات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بهما. خلاص. فلما النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ وقال أنه نبي بين يديه نذير وبشير وكذا، فأبو لهب كان منه ما كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانكاية في النبي والحمد لله. فقال إيه يعني عشان يتعب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له طب انت احنا مش راضينا كتبنا ولسه ما فيش دخلة مش هتجوز، طلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم فطلقوه. خلاص. وده طبعا يعني إيه من حسن عمل كويس. تمام. فتزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فلما اشتد الأذى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان كان من وجوه الناس، يعني ليس عبد ولا مولى ولا رجل ضعيف ولا كذا، وبنته بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهم من ذؤابة بني هاشم، فاستسقل الإذاء وكذا، فكان ممن هاجروا في أول الأمر، وكانوا أظن 17 نفر أو كذا، 12 رجلا وخمسة من النساء، منهم رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. خلاص، ففي عامها 5 من الهجرة كل من لم يتحمل من وجوه الناس العذاب والإذاء وكذا اتجهوا الحبشة. ودي نقطة مهمة جدا، ان افريقيا كقارة والحبشة كمحلة، دي هجرة المسلمين الاولى. يعني احنا دايما نقول ايه، البيت المقدس هو اول قبلتين، تمام كده؟ فاحنا بنقول ايه، بنقول الحبشة، حبشة اللي هي حاليا اريتريا واثيوبيا، خلاص، هي مهجر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دار الهجرة الاولى، يعني زيها زي المدينه كده، بس دي هاجروا ليها الاول. ها، ووضعتها قدم بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيده رقيه، وظلت فيها اعوام، قعدت سنتين ثلاثه في في في الحبشه، خلاص، وارتحل اليها كثير جدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد بلغوا يمكن 70 صحابي بعدين ولا حاجه. فايه الشاهد، في ناس من الصحابه قعدوا 14 سنه في الحبشه، فالمكان ده يجب ان ينظر ليه نظره اخرى، يعني ان هو مش لا ده هجر، ما مهجر المسلمين الأول، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عاش هناك، وولد ابن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حفيده سيدنا عبد الله الذي توفي لعثمان، هو ابن عثمان بن عفان وابن السيدة رقية، وولد في الحبش، يعني أو كان معه في في في في في هجرته الأولى. تمام؟ فالشاهد إن هذا المكان يجب أن ينظر إليه نظرة مختلفة في السيرة أو في حياة المسلمين المعاصرة. تمام؟ ثم لما تسامعت ازاي ينظر لي، لا ده موضوع يطول شرحه، يعني السياق ايه، لا المفروض نروح نقعد هناك. يعني لكم ان تعلموا ان اثيوبيا 55% الاكثريه المسلمين مش للنصارى، وقبل هيرا سلاسي اللي هو الامبراطور النصراني الاخير ده، قبل ذلك كل اباطره اثيوبيا كانوا من المسلمين. فيعني يجب ان ننظر لها نظره مختلفه، يعني خلاص. وفي التاريخ، على فكره في التاريخ المعاصر القريب، مصر غزت الحبش، وان كانت خسرت هناك في عهد اسماعيل باشا، لكن هي محل من محل من اماكن نظر المسلمين في التاريخ المعاصر، يعني من ايام الخديوي ومحمد علي واولاده وكذا. المسلمين لهم نظر كبير جدا، واخر تواجد للمسلمين بقوه في السودان ايام المهدي السوداني، امبراطور الحبشه كان يعني يدين بالطاعه والولاء لمهدي السوداني. فيعني الموضوع محتاج نظر يعني، ولكن واضح ان المسلمين، واضح ان السياق التاريخي هو من يهدم الكعبة في اخر الزمان، الحبش. الكعبة تهدم في اخر الزمان حجرا حجرا، خلاص، بعد ان تخلو الارض من المسلمين. ومن علامات الساعة عند النبي، عند الله، اذا ارسل الله عز وجل الريح التي تقبض ارواح المؤمنين، ثم تهدم الكعبة حجرا حجرا، يهدمها احد ملوك الحبش. فيبدو ان المكان ده مكان ايه، يعني موبوء برضه، فمحتاج نظر برضه، يعني محتاج يبدو ان هو ايه، مكان مهم للمسلمين، وان لم يستشعروا هذه المكانه عوقبوا من هذا المكان. يعني حتى ان معظم تحالفات البرتغال واسبانيا في بدايه العصر الاستعماري كان هدفهم ان يوصلوا لامبراطور النصارى في الحبش عشان ياخذوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وده مشهور في في في ايام البرتغال في خروجاتها الاولى من اوروبا، يعني لولا وجود المماليك البرجيه المصريه والدوله العثمانيه، فكان لهم بينهم معارك مشهوده في البحر يعني، وكسروهم يعني. لكن الشاهد، نرجع تاني لايه، للهجره الاولى. فبعد عوده عثمان بن عفان سيد رقيه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اذن الله عز وجل لنبيه بالهجره، فكان عثمان بن عفان والسيده رقيه ممن هاجر، وتوفي في المدينه اظن عبد الله بن عثمان، وكان يكن به في اول الامر. يعني سيدنا عثمان له كنيتان، له ابو عمرو وابو عبد الله، فاذا قيل ابو عبد الله قصد عبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم، من ابن رقيه رضي الله عنه. تمام؟ طبعا عثمان بن عفان من اول نزوله في المدينه احنا يعني عثمان بن عفان وكانه احنا دايما نقول ان من رحمات الله عز وجل في هذه الامه ان الجنه لها ايه عده ابواب. فالجنه ليها كم باب؟ 8. فباب للصلاه، فلو واحد مقيم للفرائض يعني قائم على النوافل الراتبه مع قيام الليل مع الصلوات التي امر النبي صلى الله عليه وسلم محببه فيها، فهو ايه بابه يخش منين؟ والصلاة. لو رجل مكسر من الصيام يقوم يصوم رمضان ويحسن الصيام فيه كما أمر الله عز وجل والنوافل وكذا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، دخل منين؟ من باب الريان، باب الصيام. وإن كان رجل مجاهد يعني يجاهد المشركين بالسيف ويجاهد في سبيل الله صلى الله فيجاهد في سبيل الله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وده ضابط مهم جدا، إيه بقى إيه؟ يدخل من باب الجهاد خلاص. وفي باب البر واحد يدخل من باب بر الوالدين، وفي حد بيدخل من باب الضحى، صلاة الضحى اللي هي صلاة الأوابين، ده باب من أبواب الجنة خلاص. فلا يهلك على الله إلا هالك. ولو حد عايز يدخل على الله عز وجل يعني الطرق كثيرة جدا، زي مثلا الرجل المجاهد وكذا ده بيبذل مجهود بدني جدا، طب راجل بيحب الفن وكذا ممكن يدخل يدخل بالخط. دايما انا اضرب مثال بالمصحف اللي بين يدي الناس الان، عثمان طه الخطاط عايش ربنا يطول في عمره ويحفظه، اللي هو كاتب المصحف الذي بين ايديكم ده خطه هو. فما من احد على وجه الارض يقرا في كتاب الله عز وجل في النسخه اللي هي نسخه المدينه دي الا هو ايه في ميزان هذا الرجل. الرجل ده بيعمل ايه في الحياه؟ ده راجل خطاط بيكتب بس خلاص. في ناس زمان النسخين يعني النساء كانوا في الاندلس يعني ليهم نظر، يعني معظم المخطوطات اللي وصلت لنا في العلم قراءات نحو ادب اي حاجه في الاندلس في وقت معين كل ده خط النساء، كان من اجل مهن النساء. الست عايز تشتغل شغلانه في البيت تحفظ قدرتها ان هي تربي اولادها وتقعد تعاكن على جوزها وبتاع يعني اللي هي الحاجات دي، وفي نفس الوقت تاخد ثواب ايه وثواب ضخم جدا. طب تعملوا ازاي دي؟ كل حاجه ان الرجاله رايحين وعمال يحفظوا احاديث وبتاع ومش عارف هي ايه، كتبت الكتاب ودتهم لهم خلاص. فالخط ده باب من ابواب الجنه، باب من ابواب الجنه خلاص. فدي مهن ايه شكلها يسير وفي نفس الوقت ايه اجلها عظيم. طبعا بقيه الابواب تزاحم فيها النساء الرجال، مثلا القران وكتب العلم من اجل الاسانيد السنه وكذا من مرويات النساء. يعني الامام الذهبي لما في ثبت مروياته معظم شيوخه نساء، ومعلوم عند اهل الحديث انه لم تتهم امراه قط في الاسلام. يعني معظم كتب الرجال ما في وضعين غير ثقات وكذا، كل رواه الحديث من النساء ثقات لم يطعم الشيوخ. لا لا ده شيوخ الاسلام، لو حد شاف كتب التراجم لا وضع النساء فيه يعني حاجه. هنا في مصر حاليا الله يرحمها الشيخة أم السعد شيخة مشايخ مصر في القراءات الصغرى، أعلى سند للنبي صلى الله عليه وسلم، أي حد يقرأ القرآن بالعشر الصغرى يعني من طريق الشاطبية والدرة من طريق الشيخة أم السعد وشيختها، هما الاثنين وراء بعض في السند، وده أعلى إسناد للنبي صلى الله عليه وسلم للعشر الصغرى على الأقل في الديار المصرية. فالقصد أنه إيه يعني الباب يعني يزاحم فيه. فشا نرجع تاني إن عثمان وعفان مثلا الباب بتاعه باب حياء وخلق هنشوفه ازاي، وباب مال. يعني واحد يقول لك انا راجل بحب البيزنس والتجاره وكذا، خلاص ده ممكن ادخل بيه الجنه او ممكن تدخل بيه الجنه زي الفل خلاص. يعني انا مش هعمل حاجات كتير بس انا ايه هانفق على المسلمين. سيدنا عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم في دور كان عايز يشتريها في المدينه وضمها للمسجد، فقال من اشتري هذه الدور ويغفر الله له، فاشتراها. أول ما دخلوا المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد أن البئر الذي يشرب منه الناس في المدينة بئر مملوك لواحد يهودي، فالرجل ده يهودي فكان إيه الماء بيبيع المية والمية غالية والمسلمين كثروا وأصحاب الهجرة وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر روما وله الجنة بس يكون له سهم كبقية المسلمين، يعني مش يملكها يتركها للمسلمين، يعني اشتريها واتركها للمسلمين. فاشتراها عثمان بن عفان، هو الاول عرض شراء على الراجل، فالراجل يهودي قال له ايه؟ قال له لا تشتريها يوم وانا يوم، يعني اشتراها مناصفه، النهارده بتاعت عثمان بكره بتاعت ايه اليهودي وهكذا. والراجل يعني برضه اليهودي، فسيدنا عثمان بن عفان افسد عليه بيعه، عمل له ايه؟ اليوم بتاع عثمان عفان يقول لهم تملوا طقطقين تشربوا النهاردة وتخزنوا بكرة، فمحدش هيشتري منه ايه من اليهودي بكرة. فجاله قال له اشتريها، قال له لا نزل انزل بالتمن خلاص ما خلاص. فاشتراها ثم تركها للمسلمين في المدينة، تمام. وبعد ذلك في اخر الفتوح غزوة تبوك غزوة العسرة جهز نصف الجيش، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيخطف في الناس فيقول من يعني من يجاهد، فسيدنا عثمان يقول عليه 100 فارس اكلهم وشربهم وسلاحهم وخيلهم وكذا، ثم يقوم فيرغب النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وفي النفق، فيقوم عثمان فيقول عليه 100 فارس، ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيرغب فيقوم عثمان، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل من عند فقال اللهم ارضى عن عثمان فاني عنه راضي. ولما اتاه بعد ذلك بمال من ذهب وفضه قال اللهم يعني ايه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم بالمال بماله فقط. فهو حتى لما حوصر رضي الله عنه فمنعه من الماء في المدينه، والماء في المدينه هو بئر رومه، فقال لهم هل من احد يشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومه ولو الجنه؟ فشهد له الناس انه قد اشتراها وقد منعوه منها في اخر حياته، تمام. شاهد فإن هو فكرة أن الأبواب على الله عز وجل من شاء أن يدخلها بالعلم دخلها، ومن شاء أن يدخلها بالمال دخلها، ومن شاء أن يدخلها ببر الوالدين دخلها، ومن شاء أن يدخلها بكف أذاه عن المسلمين دخلها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اللي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني قل لي حاجة أدخل بها الجنة، فقال له الرجل يعني إيه ينفق من المال وكذا، لأن الإنسان أشح حاجة عنده إيه موضوع الفلوس ده، فقال له ينفق، فقال له طب اللي انا بسألك عليه ده فقير معهوش مال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له امر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال له لا يقدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعين الاخرق والسفيه الناس في احد ما قدرش يعمل حاجه وبتاع تساعد اي واحد ما يعني يستوجب المساعده، فقال له ما يقدرش. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وقال له ايه اراك لا تترك لصاحبك شيئا من الخير، يعني انت ما بيعرفش يعمل حاجه خالص، يعني هو بيقول له يصرف، قال له ما يقدرش، امر معروف ما يعملش، يساعد حد ما بيقدرش، ما فيش خالص. فقال له خلاص يمكث في بيدي في يعني في يعتزل في شعب بعيد عن الناس يكف اذى عن الناس، برضه خش الجنه يعني يعني يقوم بيصلي الفرائض ويكف اذى عن الناس. عشان كده من معتقد اهل السنه يا جماعه ان السلوب عمل، السلوب عمل. يعني ايه السلوب عمل؟ يعني انا راجل ما بشربش خمره واحد يقول لك ما انت عملتش حاجه انت قاعد اهو ما حصلش حاجه يعني ما بشربش، فيقول السلوب عمل، يعني انا ما بزنيش ده عمل، ما عمل يوضع عندي في الميزان عمل، انا ما باذيش حد ما باذيش حد ده عمل يثقل عنده الميزان، انا ما بتمنى الشر للناس ده يدخله الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم انا زعيم بيت في ادنى الجنة، ليه من ترك المرأة ومحق انا زعيم بيت في وسط الجنة، ثم قال انا زعيم بيت في اعلى الجنة لمن حسن خلقه. يعني واحد انت بتعمل ايه؟ انا بزيش حد وما بشتمش حد حسن خلق خلاص ده يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا كان عثمان، يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه من أجل مناقبه. أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق من مناقبه، احنا قلنا ان هو ايه ان هو ومراته واضح ان هو كان مفرخة بنات، يعني ايه بيربي بنات تربية فوق الرائع. ليه؟ واحدة من بناته اتجوزها نبي سلعيش خلاص، واحدة من بناته اتجوزها مين؟ سيدنا الزبير العشرة المبشرين بالجنة، واحدة من بناته سيدة أم كلثوم تزوجها طلحة من عبيد الله من العشرة المبشرين بالجنة. فده واضع انه مركز ايه؟ انا ما قال يا نبي يا عشرة المبشرين، انا ما اتجوزت اقل من كده، فواضح انه مركز. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تربية البنات، في واحد يقول لك انا يعني مش لازم اجاهد وابقى سوبر مان، مش لازم معاك بنت واحدة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هو لو واحد معاه تحته ثلاث بنات احسن تربيتهم وادبهم بس فايه فده يدخل الجنة. فقالوا يا رسول الله واثنتان؟ قال واثنتان. فالراوي يقول فأظن لو قلنا له واحدة لقال واحدة. ففكرة ان انت تربي بنت ده حاجة عظيمة جدا، بس تعرف تربيها طلع طلع علينا حد متربي كويس جدا. فسيدنا ابو بكر يبدو انه كان مركز في ده بنت نبي خلاص 10 في حد 10 مبشرين منجو انا اتجوز 10 مبشرين. فده حاجه مش هينه, حاجه مش هينه خلاص. طيب نقلب الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يجوز بناته لحد خلاص, فيختار مين؟ ده سؤال مهم جدا خلاص. سيده فاطمه دي سيده نساء اهل نساء العالمين, هي والسيده خديجه, سيده اسيا زوجة فرعون, وسيده مريم عليه السلام. تمام, سيده فاطمه جوزها سيدنا علي خلاص. فاحنا كده ايه معايير النبي صلى الله عليه وسلم بيجوز لمين؟ فعلي خلاص. وهو هنتكلم طبعا محاضره كامله ان شاء الله عن سيدنا علي رضي الله عنه. تمام, لكن هو ايه كان عنده سيده رقيه جوزها سيدنا عثمان بن عفان خلاص, فتوفي راح مجوزه السيده ام كلثوم فتوفي. قال له لو معايا واحده ثالثة كنت جوزتها. وفي روايه بتقول قال له لو كان معايا 40 بنت كنت زوجتهم تباعا, كل ما تموت واحده جوزك واحده غيرها. هنا بقى دي عايزه وقفه كبيره جدا. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه دول احسن ناس بعد الانبياء, ويعني رجوله وشهامه. طبعا العرب فيهم ناس يعني سيدنا علي مثلا عالم وفقيه ومجاهد واسلم من هو صبي حاجه يعني, مجوزه سيده فاطمه خلاص. طب سيدنا عثمان بن عفان في الجهاد لا مش زي سيدنا علي يعني اداؤه القتالي لا, فيبقى ايه مش هي دي يعني ايه. واحد يقول لك لا النبي كان بيجوز لازم يكون مجاهد لا, طب امال ايه فقيه وحافظ وبتاع. عثمان ليس كعلي في الفقه يعني, اذا ذكر الصحابه في الفقه ابو بكر عمر وعثمان طبعا باتباع, لكن علي اذا ذكر لا يذكر القضاء والفقه والنظر وكذا خلاص. طيب امال ايه لا ده النبي بيقول له ايه, بيقول له دي المواصفه اللي ممكن اسكن فيها كل بناته. دي مهمه جدا يا اخوانا يعني, انا اي بنت من بناتي هجوزها لمين؟ عثمان. طب والتاني يا رسول الله؟ والله عثمان برضو يعني لو هو هيجاها هو. طب ولو بعد لو واحده ثالثه؟ والله هو عثمان برضو. لا يبقى في حاجه, في حاجه ان يبدو ان عثمان بن عفان ده موضوع الخلق. انا ما انا عايز اجوز بنتي لواحد يعملها ازاي؟ عشان كده في نص من احد المرويات ونقراها في فضائل عثمان انه لما توفت السيده رقيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع عثمان, فسيدنا عثمان بن عفان بيقول له يعني انا يعني اجيب منين واحده اتجوزها زيها تاني او كده, وحزين جدا ان انقطع نسبي مع نسبه, انقطع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قاعد فتبسم قال له انا جبريل جالي بيقول لي الله عز وجل بيامرني ان انا ازوجك ام كلثوم على نفس الصداق وعلى نفس العشره. هو دي مهمه جدا ان هو بيقول لك ان ربنا قال لي اجوزك ام كلثوم على نفس الصداق اللي هو المال المهر, وفي نفس الوقت على ايه؟ على نفس العشره. يبدو الثانيه دي كانت ايه بيت معيار تتجوزها زي رقيه في ايه في المعامله. ايه بقى المعامله اللي يرتضيها رب العزه لبنت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص, والنبي صلى الله عليه وسلم يرتضيها لباقي بناته يعني اي واحد زي عثمان هو عثمان, لو في بنت ثالثه عثمان, لو في الروايه الثانيه بتاعت الرجلين دي عثمان. يبقى هنا بقى شباكين مهمين جدا, عثمان ايه خلق عثمان بن عفان وايه بذل عثمان بن عفان في المال وكذا. طبعا سيدنا عثمان بن عفان تقريبا تزوج 9 من النساء, لي اكتر مثلا من 19 ولد او 16 ولد, ولهم من البنات برضو 7 او 5 منهم طبعا 2, عشان كده بيكنس بيسمى به ذو النورين, سيدة رقية بنات النبي صلى الله عليه وسلم سيدة رقية وسيدة أم كلثوم. ولم ينجب من السيدة أم كلثوم, أنجب من رقية عبد الله وتوفي من النبي صلى الله عليه وسلم, ومات وهو عنده 4 من النساء. طلق واحدة اللي هي أم البنين في الحصار في حصاره في الدار, ومات عند نائلة بنت الفرافصة أو بنت الفرافصة على حسب الضبط بالشكل يعني. نقرأ حاجة من مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه. نفس على نفس الصداق وعلى نفس نفس الرقم او هو ما خدش حاجة جديدة نفس الرقم مفهومة. ادها مهر زي مهر الرقية. ايوة المرأة تزوج بمهر، امال ايه؟ ده حتى سيدنا عثمان مختلف عن سيدنا علي، يعني سيدنا علي كان رقيق الحال، سيدنا عثمان لا كان ملياردير. ودي حاجة مهمة جدا، فكرة اللي هو ايه تصور ان يعني بنات النبي صلى الله عليه وسلم اتنين كانوا مع واحد ساري جدا سيدنا عثمان، وواحدة سيدة فاطمة كانت مع سيدنا علي كان رقيق الحال، يعني مش ليس من الثراء بمكان. طبعا الصحابة كلهم الاموال زادت شوية معهم، بس امتى؟ في بعد خيبر مثلا، يعني في العام 6 من الهجره. فلا الصحابه خدوا فلوس بعد كده، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم دايما المرويات اللي بعد خيبر لا واضح ان هو كان يعني ايه المال. احنا يعني حاجه ممكن نشاور ليها فكره اللي هي ايه فكره المستوى المعيشي او الاقتصادي، احنا دي حاجه كنا لنا فتره بنفكر فيها وبندي بيها عليها واجبات في دوره التاريخ، اللي هو فكره ايه هو الوضع الاقتصادي ده كان ثابت ولا بيزيد، ولا اللي هو نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، ممتلكات النبي صلى الله عليه وسلم، وضعه المادي، وضع الصحابة المادي. فاحنا بنقول لسيدنا عبد الرحمن عوف كان ثري جدا، سيدنا عثمان بن عفان كان ثري جدا، سيدنا أبو بكر الصديق كان تاجر، سيدنا عمر الخطاب كان تاجر، النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجر في في في في أول أمره، ثم صار رزق النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة والجهاد يعني في سبيل الله. حتى السيدة عائشة في المروية بتقول ان يعني الامور المادية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم تحسنت جدا بعد خيبر، بعد خيبر. وكثير جدا من المرويات في اثمان، يعني احنا قدرنا مرة ناقة عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم جاب للسيدة عائشة ناقة لقينا ثمنها من 107,000 ل 150,000 جنيه مثلا لو قدرت بالمال الحالي يعني. خلاص السيوف والدروع وبتاع لا كانت وعلى عكس الوضع الاول، كان النبي صلى الله عليه وسلم في حصار الشعب وفي اول امر في المدينه كان الوضع في رقه، لدرجه ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يغلب الجوع، يعني يظل يوم ويومين وبتاع ولا يوقد. كان السيدة عائشه في مر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم او بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نارا، يعني انما هو الماء والتمر. فده يعني العربي لو سبته على هو يشرب لبن نوق وياكل سمنه وياكل لحمه، ويعني ده الطبيعه بتاعته. خلاص لما الامور تحسنت كان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عرض عليه الامر وهو مباح اكله، فالنبي صلى الله عليه وسلم اكل فراخ واكل لحمه واكل سمن واكل عيش واكل تمر جيد واكل تمر رديء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد شيئا من الطعام، ان احبه اكل منه وان لم يحبه تركه ولم يعد طعاما قط صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصبح فسال عن الطعام، فان وجد شيء يعني يفطر به اكل، فان لم يجد نوى الصيام واتم اليوم. فالقصد ان في دي حاله مر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي النبي صلى الله عليه وسلم مر بحاله اللي هو بعد الفتوح والغزوات والسرايا كذا، لما كان حديث جابر لما كان راجع معاه والناقه بتاعت سيدنا جابر بن عبد الله بطيئه وضعيفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بعهاني فقال له بس دي ضعيفه، وقال له انا هشتري، فقال له 1000، قال له لا اكتر. فالنبي يقول يعني النبي اللي هشتري المفروض يقلل، فيقول له لا زود شويه، فيزود تاني فيقول له لا زود شويه، فلما قال له خلاص اشتريتها، فقال له بس بشرط ان انت تسيبهاني اركبها لغايه ما اخش المدينه، يعني ما تنزلنيش. فالنبي قال له ماشي تدخل بيها المدينه. فلما دخل، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بعت له الناقه، فسنا النبي صلى الله عليه وسلم بعت له الفلوس وبعت له الناقه، فالناقه دي تقديرا اللي اشتراها النبي ب 100,000 جنيه مثلا ولا حاجه، فحاجه ده رقم ضخم. فهو لما النبي يهادي ب 100,000 معناه ان هو كان ايه، ان هو كان معاه مال تاني. مرويات بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لغايه عام 5 أو 6 كان اجتمع عنده اكتر من 6 أو 7 نساء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم نفقه البيت الواحد كان يترك للمراه الواحده قوت العام، يعني انا متجوز يبقى قوت اقدر انا مصاريفي كام في السنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر لهم قوت عام، كل واحده معاها قوت عام من الطعام اللي هو زمان اللي هو بيسموه يعني ايه اللي هو خزين البيت. فاللي هو ايه تمني بشعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك للمراه الواحده من زوجاتي 100 وسق، 80 وسق تم بر اللي هو الحبوب يعني، و120 وسق تمر. فدور لما يتحسبوا بالفلوس لا يطلع برضو رأى ده 9 بيوت كده ولا 8 بيوت كده، ده غير النوق، ده غير لو في عبيد، لو غير سلاح او سيوف او دروع وكذا، ودي كانت حاجات مكلفة في الوقت ده يعني. فهي الفكرة ان هي مسألة ايه، مسألة نسبية. عشان كده احنا دايما معظم التعريف بتاع الزهد ان هو الزهد في المال عمل قلبي مش في الامتلاك. يعني حديث سؤالات الامام احمد بن حنبل لما قالوا له الرجل معه 1000 دينار ويكون زاهد. 1000 دينار ده رقم ضخم جدا، يعني قدرته الشرائية عالية جدا، الدينار 4.25 جرام ذهب. يعني كم 450 جرام ذهب ولا 4 كيلو؟ شوف انت بقى يعني ده هيطلع كم. فالامام بيقولوا يكون معه 1000 دينار ويكون زاد. قال نعم ان لم يسر زيادتها ولم يحزنه نقصها. يعني ايه زادت؟ قال سيدنا عبد الرحمن بن عوف ثاني من اسلم من الرجال ورجل من اثنين فقط امه النبي صلى الله عليه وسلم، هو وبقصد صلوا بالنبي، يعني هو امام النبي ماموم وراه. وعبد الرحمن بن عوف لما سلم الستة في الاستخلاف الذي لم يكلم وكل الناس سلمته الامر وكذا، هو عبد الرحمن بن عوف وكان من اثرى الصحابة خلاص. حتى لما مات ترك لكل واحدة من امهات المؤمنين اللي عايشين 40,000 درهم او حاجة رقم مماثل، وقسمت تركته من الذهب بالفؤوس بين زوجاته وابنائه. يعني واحد يطلع فوق تم كيل الذهب بفأس يعمل كده عشان يقول ده الواحد الاولين من ثرائه. ايوه بالظبط من ثرائه. وكان عبد الرحمن عوف رضي الله عنه اذا رؤية وسط عبيده لا يعرف، لا يعرف من وسط عبيده. يعني واحد دخل بص كده ما يعرفش مين العبيد ومين عبد الرحمن عوف، من ايه؟ من الشكل والملبس وبتاع. فهو لابس ايه؟ زيهم يعني. ما هم الفلوس دي كلها في اموال المسلمين، في النفقة، في النفقة. عشان كده ممكن واحد يبقى ثري ويبقى حاجة كويسة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض المال بعد الغزاوة والسرايا كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تحت يده مال، ولكن كان يضعه في مرضاة الله عز وجل. هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور، ان هو معنى الحديث ان الدنيا كلها 4 أنماط بشرية في التعامل مع المال. حديث الدنيا 4 نفر، فرجل اتاه الله علم واتاه الله ايه؟ مال. فهو بالعلم يوحد الله عز وجل ويعرف حقه ويضع المال فيما يرضي الله عز وجل، فهو في اعلى المنازل. ورجل اتاه الله علم ولم يؤتيه مال، فهو يقول، فهو يوحد الله عز وجل ويعلم حقه ويقول لو ان لي مال فلان اللي هو الاثرى ده لا فعلت به كذا وكذا من اعمال البر. فهما في الاجر سواء، فهما في الاجر سواء. سواء يعني ايه؟ يعني انا راجل طول عمري ما احتكمتش على جنيه ولم تجب عليا الزكاه طول عمري في الدنيا لاني ما جايليش مال يحول عليه الحول وبتاع، واجي يوم القيامه الاقي ايه متبرع بمليون جنيه وبني مش عارف كم مسجد وجاهد في سبيل الله وكل ده، فاقول لهم اخوانا الكتاب ده مش انا يعني كان الحاله مقشفره قوي في الدنيا فانا ما عملتش كده. فهم في الاجر سواء. يعني في واحد يسمع ان واحد اتبرع بمليون جنيه يقول انا لو كان معايا كنت اتبرع. واحد حالته الطبيه يقول والله انا لو معايا فلوس كنت عملت له العمليه دي على حسابي. في واحد نفق الطالب علمي يقول انا لو كنت تحملته. واحد حاله بتاع يقول انا لو كان معايا مال كنت تحملت ده من عندي، وهكذا. فكل ده في ميزانه بالنيه، لانه يعلم ان النيه الحسنه هي ان الله عز وجل تقطع اليه يقطع اليه الطريق بالقلب خلاص. فهما في الاجر سواء. ورجل لم يؤتيه الله علم واتاه الله مال، فهو جاهل لا يوحد الله عز وجل ولا يعلم حق الله عز وجل في المال وكذا، فهو يخبط في ماله خلاص، فهو في اسوأ المنازل. ورجل لم يؤتيه الله لا علم ولا مال، فهو لا يوحد الله عز وجل ولا يعرف لله عز وجل حقه، ويقول لو ان لي مال فلان الرجل الثالث اللي هو في ادنى المنازل لكنت فعلت به كذا وكذا من الاسم. فهم في الاسم سواء. يعني يأتي يوم القيامة يجد نفسه زنى 100,000 زانية خلاص، وارتكب من المناكر ما الله به عليه، وهو لم يقترف ذلك قط في الدنيا، ولكن انعقد قلبه على أنه لو امتلك لفعل. عشان كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، اللي هي فكرة ايه؟ وتصديق القلب. ده وتصديق القلب. عشان كده احيانا الانسان ياتي يوم القيامه وهو قاتل 100,000 نفس ومليون نفس قاتل. يعني هو الله عز وجل اول ما يقضي الله عز وجل فيه بين الناس الدماء، ياتي المقتول فياخذ بيد القاتل وجرحه يسقط دما ويقف امام الله عز وجل، فيدخل بها الله عز وجل فيقول يا رب سال عبدك هذا فيما قتلني، فالله عز وجل يقول فيما قتلته، فيقول حتى تكون العزه لك، فقتله في سبيل الله، فيقول صدقت العزه لي خلاص. ثم يؤتى بالرجل فيقول فيما قتلته، فيقول حتى تكون العزة لفلان، فيقول أحد من الناس سلطان ولا أمير ولا رئيس وبتاع أمر بكذا، فيقول كذب العزة ليست لفلان أو العزة لي، فيؤخذ فيلقى في النار هو من أمره. فالأكسال دي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلت الخطيئة في الأرض فكان فمن غاب عنها، فمن غاب عنها ورضيها كمن شهدها، ومن شهدها وأنكرها كمن غاب عنها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء السوء، حديث النبي قال فمن دخل عليهم، فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم فهو ليس مني ولا يرد على الحوض، يدخل عليهم ويصدقهم بكذبهم فقط، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبه فهو مني وهو وارد على الحوض. فجعل تصديقهم في الكذب، تصديقهم في الكذب يعني ايه؟ مشابهة لهم فيحشر معه، فلا لا يرد، وإلا لا يحرم من ورود الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم إلا هالك، فبما تخطف مع حوض النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو قد فعل الأفعيل، وهو لم يفعل شيء بل صدق بكذب فقط، دخل على أمير السوء، والحديث ده في أمراء السوء في آخر الزمن. تمام؟ دي فكرة إن هو إيه؟ إن الناس قد يدخل الإنسان بالنوايا. عشان كده دايما إحنا بنقول إيه؟ إن الصالحين كلهم الصالح ده كله على بعضه خير كده. ليه؟ حتى بيعلمك النوايا الحسنة. يعني أنت لما تقرأ سيرة عثمان بن عفان ما عملتش حاجة، واحد يقول لك طب عثمان بن عفان ده مش النموذج بتاعي، ليه؟ معيش فلوس يعني انا مش هقدر احكيه، تحكيه القلب، قل لو ان معي فلان، لو ان معي مال عثمان، لو كنت جهزت جيوش كما جهز هو جيش، وكنت رفعت عن المسلمين مؤونة الماء والاكل والشراب وكذا، وكنت تبرعت ببناء المسجد كما فعل، فانت وهو في الاجر سواء. عشان كده احنا دايما بنقول حب الصالحين، احنا قلنا ده في اول محاضرة انه حب الصحابة سيرتهم لوحدها مما تدخل المرأة على الله عز وجل. ليه؟ وانا احب أو انا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر حديث انس وان لم اعمل بعملهم، انا يحشر المرء مع من احب، ان ظالم فمعه وان ولي وشهيد وكذا فمعه. تمام؟ طيب طيب في ما انا هجيب هتكلم شويه احاديث في مناقب عثمان عفان، ثم ندخل على فتنه مقتل عثمان او ما يعني جزء عن خلافه عثمان وما اخذه الناس عليه في الخلاف. لكن في حديث مهم جدا عن الفكره احنا كنا بنتكلم عليها، فكره اللي هي مدار مكانه الاخلاص او العمل القلبي في الاسلام. تمام؟ وده احنا قلنا في اول خالص ان الصحابه كبشر اهم حاجه مميزهم ايه كمجموع؟ قلوب الصحابة، قلب الصحابة. عند البخاري يعني عند الإمام البخاري في الصحيح عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، سيدنا موسى الأشعري الصحابي وكان ولا عمر بن الخطاب على العراق، قال لي عبد الله بن عمر، يعني عبد الله بن عمر ابن عمر الخطاب بيكلم ابن أبي موسى الأشعري، بيقول له هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قلت له قال فإن أبي قال لأبيك يا أبا موسى، سيدنا عمر الخطاب بيقول لسيدنا موسى الأشعري، بقول له يا أبا موسى هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا؟ يعني احنا عملنا افعال مع النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها واخبرنا بانه راضي وان الله عز وجل تقبلها وكذا، الناس تمرت لنا وثبتت، برد لنا يعني استقرت وثبت، وأن كل عمل عملناه بعده أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نجونا منه كفافا رأسا برأس. يعني احنا بس نقابل ربنا بالحاجات اللي ايه عملناها لغاية ما النبي توفي، بعد كده نطلع منها لا لينا ولا علينا. ده مين اللي بيقول كده؟ عمر الذي فتح الفتوح ومصر الأمصار ودخل فيه الإسلام الناس في الإسلام أفواجا وكذا. بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقال أبي أي أبو موسى الأشعري قال لا والله قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا. احنا كل الناس اللي دخلت في الاسلام دي احنا اصلا اللي دخلناه، وهذه الفتوح وكسر كسر الكفار والجهاد في سبيل الله، واسلم على ايدينا بشر كثير وانا لنرجو ذلك. احنا عايزين ناخد ثواب ده. فقال ابي اي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكني انا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس. أما أنا بقول فلا نطلع منها لا لنا ولا لنا. عمر هنا بيتكلم على ايه؟ انه لا يدري اقبل العمل ام رد. يعني هو فكرة الاعمال اللي عملها الفتوح وبتاع، فيقول لك ايه اول ما تسعر بهم النار ثلاثة مجاهد وشيء. طب ده علمنا الناس، مين قال لك ان ربنا تقبل؟ بس احنا فتحنا وجهدنا في سبيل، فمين قال لك ان هو تقبل؟ طب احنا انفقنا في سبيل الله، فمين قال لك ان هو تقبل؟ فعمر الخطاب يريد ان يخرج منها كفافا رأسا برأس، ويحسب له ما ضمنه بسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اي ابن ابو موسى العشعري لسيدنا عبد الله بن عمر ابن عمر الخطاب، قال له فقلت ان اباك والله خير من ابي. يعني كان عمر بن الخطاب ابصر من ابي موسى، يعني هو ادرك ان ايه، انه لو خرج منها راسا براس نجا، اما هذه الاشياء فعشان كده سيدنا عمرو بن العاص لما جاء يعني حضره الموت، فشهد عبد الله بن عمرو ابنه، فهو على فراش الموت يقول كنا على حال، يعني هو سيدنا عمرو بن العاص يقول كنت على حال لو مت علي ايقنت اني في النار فوقت عداوتي للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل ان يسلم، ثم اسلمت وجاهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وبتاع، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمرو اسلم الناس وامن عمرو بن العاص في حق عمرو بن العاص. خلاص، ثم فعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم افعال، فلو مت على هذا رجوت ان ادخل الجنه لفعل قول النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، ثم فعلنا اشياء خلاص بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خاض عمرو بن العاص سيدنا في القتال والفتنه وتولى امارات وكذا، فمش عارف، ثم فعلنا افعال، فيعني لا ندري ما الله فاعل فيها. ثم ولى وجهه شطر الحياة وقال اللهم أمرتنا فعصينا ونهيتنا فما انتهينا ولا يسعنا إلا عفوك يا كريم. فالشاهد أن هو ده من دقة نظر عمر الخطاب، أنه أدرك أنه إذا سئل يعني لا يدري ما الله فاعل فيه، أما ما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو إن شاء الله مقبول بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو بن العاص، لا انا بقول المثال اللي يعني مثال ادراك النوايا والاشياء، فبقول عمرو بن العاص وشهده وفاته عبد الله بن عمرو بن العاص ابنه، هو كان من من من من اكثر الناس روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. برضو من احاديث مناقب عمر عن بريدة في الحديث عند الإمام الترمذي في السنن وهو صحيح، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. خشخشة اللي هو إيه؟ وقع النعل، وكأنه بلال يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام أو كذا ذهبت بروحه إلى الجنة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة مرارا، رآها يعني رآها كما يرى النائم خلاص، ولكن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لرجل من العرب، فقلت أنا عربي، لمن هذا القصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لرجل من قريش، قلت أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد، قلت أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. وده من السنة التقريرية التي أقرأنا بها صلى الله عليه وسلم للأمة، يعني من سمع الأذان فصلى ركعتين، ومن أحدث فقام فتوضأ فصلى ركعتين وداوم على هذا دخل الجنة. لا، النفل مطلق، النفل مطلق، لكن في حق الرجال إن هو لا يصح يعني للرجال إذا دخل المسجد أن يقعد قبل أن يتنفل، والنفل ده قد يكون السنة القبلية للصلاة، ليس بلازم أنه يكون ركعتين مغيرتين للنوافل. يعني أنا داخل أصلي صلاة فرض لها سنة قبلية زي الظهر والمغرب وصلاة الصبح، فجاز لي أن أتنفل وأحيي المسجد بالنفل الراتب اللي هو ركعتين أو الأربعة في حق الظهر مثلا. تمام؟ طيب، وعند الترمذي في السنن عن بريدة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاء جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف أتغنى. يعني فرحا بنجاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت، وده نذر، النذر إن أنت بتنذر طاعة لله عز وجل فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم سالما من غزوته يعني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. يعني لو ما كانش نذر بلاش، لكن لو نذرت خلاص يعني اضربي. والدف من مواضع الجائز أصلا في المعازف في الآلات، الدف وفي الفرح بالقدوم الغائب وفي التفريق بين الحلال والحرام في النكاح أي الزواج وفي العيد، يعني في مواضع خلاص. فجعل التضرب أي عدف، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت إسمها ثم قعدت على، يعني عملت نفسها ما بتعملش حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر، إني كنت جالسا وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف. الست أول ما شافت عمر قالت لك لا بلاش ده. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية جارية تزفن والصبيان حولها، يعني بترقص وتلعب مع الصبيان، فقال يا عائشة، ودول الصبيان في بيلعبوا في رواية الحبش بيلعبوا بالحراب في المسجد، لكن دي فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها، فقال يا عائشة تعالي فانظري، يعني تفرجي عليهم. سيدة عائشة كان صغيرة في السن، فجئت فوضعت لحيية يعني كتفها كده على كتف النبي، ومن جت من وراء كده وقعدت على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، يعني أنا قاعدة كده جنب على كتف النبي صلى الله عليه وسلم واتفرج. فقال لي: أما شبعتي؟ أما شبعتي؟ يعني مش كفاية كده؟ قالت: فجعلت أقول لا لا لسه، لأنظر منزلتي عنده، يعني أشوفه إيه بحبني ولا لا. رضي الله عنه عايش، لأنظر منزلتي عنده إذ وإحنا وأنا بعمل كده إذ طلع عمر. قالت: فارفض الناس عنها، كل الناس اللي كانت حوالين الحبشية دي والعيال الصغيرة كل واحد شاف له سك. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر. قالت: فرجعت. سيدة عائشة بتقول يعني الحديثين في سنن الترمذي وبأسانيد صحيحة. طيب خلينا بقى إيه في مناقب عثمان رضي الله عنه. حديث عند الإمام مسلم في الصحيح عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر يعني دخل فأذن له وهو كذلك، يعني لم يغير من جلسته فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه يعني غطى ساقيه أو فخذيه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد، يعني الراوي يعني، فدخل فتحدث أي عثمان مع النبي، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، يعني ما غيرتش قعدتك زي ما انت، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. مش معنى يعني؟ فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع على فراشه لابس مرطى عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته، يعني كلمه في شوية حاجات كان عايزة، ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له على تلك وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس، أي النبي المتكئ ثم جلس. فقالت لعائشة وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك، فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. فقالت عائشة: يا رسول الله، ما لي لم أرك فألم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان. يعني ما غيرتش أي حاجة إلا لما عثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجتي. يعني هو بالكسف، هو امر من يعني دايما الواحد لو هو قاعد في بيته، لو انا راجل قاعد في بيته وواحد صديقي او مقرب جدا ليا، ممكن اقعد بنفس القعده اللي انا قاعدها لو لابس يعني حاجه خفيفه وبتاع، عادي. ليه؟ مش كاشف عوره وهو مقرب لدرجه ايه. وكذا النساء تفعل مع بعضهن يعني بحسب الدرجه الرسميه. اما عثمان فرجل حي، فهيكسف اول ما يلاقي كده فيقول له طب خلاص انا هاجي وقت تاني، حاجه زي كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم في وصف خلق عثمان في الحياه يعني. تمام. طيب، وحديث عند الترمذي وعند الإمام النسائي في السنة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: لما حصر عثمان أشرف عليهم فوق داره، يعني لما حصروه وهو في الخلافة، ثم قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا على جبل حراء يوما فاهتز الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قالوا نعم. قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن رسول الله قال في جيش العسرة لو جيش تبوك: من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون معسرون، فجهزت ذلك الجيش؟ قالوا نعم. ثم قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن بئر رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن، فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا: اللهم نعم. وأشياء عددها. يعني قال لهم يعني: هل تعلمون ما لي من مناقب وفضائل وكذا، حتى يتبين الناس يعني. تفضلي. لا، في مواضع نعم، في لحظة. السؤال هنا بتسأل: ينفع الواحد يقول أنا فضائلي 1 2 3 4؟ نعم، كفعل يوسف عليه السلام النبي، فقال: أنا اجعلني على خزائن الأرض. ليه؟ فهو فسمى انه حفيظ وعليم وكذا، في مواضع، وهنا مواضع انه ان اشترأ عليه الناس فوصفوه بقله الديانه وانه فعل اشياء هنيجي دلوقتي لذكرها، فهو اراد ان يذكرهم بانه لا يجتمع ما قالوه وقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يفعل كذا، فلو جئنا فانا فعلت ذلك وفعلت كذا وفعلت كذا، فهل يجتمع رجل فعل كذا وكذا وكذا ما تقولونه من امور؟ هو ده كان مقصد عثمان بن عفان يعني في كلامه مع الناس. طيب، ببدء خلافه عثمان بن عفان، سيدنا عثمان بن عفان اطول مده حكمها خليفه راشد هو سيدنا عثمان بن عفان، يعني سيدنا ابو بكر الصديق عامين، سيدنا عمر بن الخطاب 10 سنوات، سيدنا عثمان بن عفان 12 سنه، من عام 13 من عام 23 الى عام 35 هجري، من 23 ل 35 هجري. في عهد عثمان بن عفان استتبت الفتوح، يعني فتوح عمر بن الخطاب، في فتوح في وقت عمر بن الخطاب كانت تجاوزت الجزيره واخذت مصر وحتى طرابلس وبرقه في ليبيا، فهو اثبت هذه المناطق التي غزاها مره اخرى الروم، فثبت هذه الاراضي في حوزه المسلمين، واستكمل تحصين الشام وقتال الروم، ثم توسع في القتال في اذربيجان وارمينيا اللي هي اسيا الصغرى. خلاص، فصار المسلمون في وقته في عزة ومنع، ثم زادت جدا جدا جدا الأموال في أيدي الناس، حتى في خلافة عمر كان يعني يدعى الناس إلى أخذ الزكاة، فلا يوجد مستحق للزكاة في عهد عثمان بن عفان. حتى دي من الأسباب اللي نقدر نقولها كده كبداية وإحنا داخلين على الفتنة، إن هو إيه، أن دائما البطر ما يؤدي إلى كفر النعم. خلاص، يعني الناس دائما إذا يعني المال من الحاجات اللي بتخلي الإنسان يطغى، يطغى في إيه؟ نوع لا يريد أن يتقبل أمر ولا نهي، أمر ولا نهي. عشان كده دايما أحيانا الغني بيبقى يتعجب من الغني الدين الشاكر الزاهد وبتاع. ليه؟ لأن الفقر قد يكون مجبر، يعني هو مش ما بيعملش عشان مش قادر، فلكن ده مع القدرة هو ده اللي بيبقى اللي هو ايه مثير للاستغراب يعني. خلاص. ففي عهد عثمان استكملت الفتوح وصار على ما خطه عمر بن الخطاب من خطط وكذا، ولكن اشياء اختلف فيها عثمان عن عمر بن الخطاب. مثلا اولها فكره حرص عمر بن الخطاب او شدته مع الناس، يعني سيدنا عمر بن الخطاب كان الصحابي هيمشي من المدينه ما يقدرش يمشي غير لما ايه يقول له، ده فعل كذا مع التابعين سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا الاحنف ابن قيس لما دخل عليه، لما سيدنا عمر عجبه كلام سيدنا الاحنف قال له ايه، قال له ما تمشيش من المدينه غير لما تقول. قعدوا سنه في المدينه يجي في مجلسه يسمع كلامه وكذا، وبعد كده حتى هو في المجلس سيدنا الاحنف هو سبب انه اعجب بيه، ان الناس كلها سالت اشياء ليها او لقبائلها، لاحنا سيدنا الاحنف ابن قيس سال امور ايه لتنفع عامه المسلمين، فسيدنا عمر الخطاب انتبه ليه واستشعر ان هو رجل ايه ذو رأي وبتاع، وسألوا عن نسبه هو من وجوه الناس في بنو تميم. خلاص. بعد كده بص كده في البؤجة اللي معاه في عدة السفر فلقي توب شكله ايه حلو او جديد او غالي، سيدنا عمر الخطاب مسك التوب ومسه كده وكان عالم بالتجارة قال له ده بكام، فسيدنا احنا القاضي بيقول فما جربت كذبا او ما كذبت كذبا في الاسلام قط الا هذه، هذه الوحيده اللي انا كذبتها ليه عشان عمر الخطاب. قال له ايه ده بكام، قال له بثمانيه، ثمان دراهم هو ب 12 خلاص. فسيدنا عمر الخطاب بص له كده قال له يعني الا يذهب احدكم اذا يعني الى فضله مالي فضاع في امر الاخر، ما معك فلوس تجيب بثمان دراهم هدوم وبتاع، ثمان دراهم دول يعني 160 جنيه مثلا ولا حاجه، لا الدرهم فضه، الدينار ذهب، الدينار 4.25 جرام ذهب، الدرهم شوف انت جرام الذهب بكام، 5 لا الفضه، لا احنا مش عارفين الذهب دلوقتي بكام، اول المحاضره ولا اخر المحاضره ده حاجه مختلف فيها دلوقتي، انت هتطلعي دلوقتي بس 24 لا خلينا في 21 حلو هو كل التقديرات اللي احنا بنقدرها الدينار اللي هو بالجرام ال21 مش ال24 ال21 ايه ايوه انا اظن دخل 300 او حاجه ده ها طيب بكام ال21 قبل المحاضره ولا بعد المحاضره الشاهد يعني فسيدنا سيدنا عمر الخطاب استبقى قال له ما تمشيش من المدينه غير لما تقول لي، وقعد ياتي لعمر الخطاب في مجلسي واسمع الكلام وكده، ثم بعد عام قال له يا احنف اني قد نظرت في امرك فوجدت يعني سريرتك مثل علانيتك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من المنافق عليم اللسان، هو ده بس اللي انا مقعدك خايف تكون انت لسانك حلو بس منافق، فانا كنت مستبقيك اشوفك يعني فلقيتك يعني واضح ان انت علانيتك زي سيرتك ما بتظهرش شيء لا تطينه يعني، وراح سياره الى سيدنا موسى في العراق وقال له يعني خذ برأي الاحنف فاستعن به وكذا، هو من التابعين. خلاص. الشاهد يعني سيدنا عمر الخطاب كان شكاك يعني ايه شكاك، يعني اي حد مهما كان درجة صلاحه وبتاع بيسأل، حتى في الرواية احنا قلنا في رواية الحديث وبتاع سيدنا ابو هريرة كان ولاع عمر بن الخطاب ولاع امارة ايه ولما عاد بالبحرين فكان اسرى سيدنا ابو هريرة وكان تاجر خلاص، فليه هو كان الشروط اللي بياخدها على الولاة ان هم ايه يثبت ماله، اذا ولى عمر احد من الامصار اثبت ماله قبل الولاية يقول له كان معاك قد ايه فلوس قبل الولايه، يقول له كذا اكتبهم كلهم، بعد الولايه يقول له وريني كده كان معاك ايه فلوس عشان يشوف ايه اللي حصل والذمه الماليه بتاعته شكلها ايه. فاول ما جاله سيدنا ابو هريره جاله من البحرين بيقول له ايه، الروايه بتقول له ايه سيدنا عمر قال له ايه، قال له هلم الي عدو الله وعدو كتابه سيدنا ابو هريره سيدنا ابو هريره قال له انا عدو من عداهما، انا عدوك تبقى. قال له من اين لك هذا المال، شكله عدل بعت حد بعت الفلوس فعليها كتير، قال له من اين لك، فقال له كنت امرؤ تاجر فتجرت واغنيت وبتاع، قال له في الولايه يعني ما لا نص مالك حطه في بيت المال، قال له لا والله، قال له والله نص مالك هتحطه في بيت المال خلاص. فما زال به عمر حتى قسمه لعمر، الخطاب كان بيعمل كده كتير جدا ايه الماركسيين بيقولوا كده، بيقولوا ان هو كان فينا فسر. عارف ايه الفرق؟ ان ده كان بيعمل لمصلحه الناس ويؤمن بالله واليوم الاخر، ده التانيين بينظروا نظر اقتصادي شكله حلو وهم يكفرون بالله واليوم الاخر. بس طبعا ده غير ده، لان ما بعث عمر بن الخطاب مش التسويه ما بين الناس، الاسلام حتى لا يساوي ما بين الناس. ليه؟ انا عندي واحد ملياردير وعندي واحد معاه كفاف اليوم، انا لازم الناس يجيبوا زي بعض؟ لكن انا بعمل ايه؟ انا بحول دون ان يكون المال دوله بين الاغنياء منكم. انا خايف ان يكون واحد ولته مصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمر. معظم اقضيه عمر اللي ينتبه ليها جدا تلاقيه اخذ بخط مباشر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى اليه رجل وله النبي صلى الله عليه وسلم بعض امور الناس، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمال فقال هذا لكم، ثم احتجز المال فقال هذا ايه لي، الناس بتدور هدايا او حاجه زي كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام في خاطبا في الناس وقال يعني ألا جلس أحدكم في بيت أبيه وأمه فينظر هل يأتيه المال أم لا. يعني هو ده الفلوس دي كانت هتجيلك لولا مقامك من الإمارة. عشان كده سماها الصحابة وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أنها نوع من السحت ومن الرشا، الهدية في الإمارة، إلا من رجل معتاد الهدايا. يعني أنا مثلا انا واستاذنا اصدقاء، خلاص، والراجل كل شويه بيجي مراته بتعمل كيكه مكرونه بشاميل بيبعت لي فلوس. زمان زمان زمان زمان يعني ام الصحابه كانت الناس تهدي اموال، يهبوا بعض مال. طبعا يعني فكره ايه؟ النفوس عشان كانت سامحه جدا. يعني مثلا واحد قتل سيدنا طلحه بن عبيد الله ده عشان بشرين الجنه، فجاله قال له على فكره انا قريبك. قال له قريب منين؟ قال له عارف فلان فلاني؟ قريبك. قال له انا لم ياتيني احد من هذا الرحم منذ زمان. يعني قال له انا بقى ابن. قال له طب انا اعمل لك ايه؟ انا عايز اكرمك، يعني في اللي هي حائط بستان، يعني اراد ان يشتري منه عثمان بن عفان ب 700,000 درهم، ان شئت اخذت المال اديك 700,000 درهم، وان شئت اخذته وبعته، يعني انت تاخده وتبيعه. فقال له لا اديني المال. واحد يقول لك ايه ده والراجل بيجح قوي. كانت النفوس، هذا نفسه سامحه وهذا نفسه سامحه، يعلم انه من حقي ان يكرمه. واحد يقول لك بس اكرمه ب 700,000. حديث حكيم بن حزام، ما اعرفش احنا قلناه قبل كده ولا لا، سيدنا حكيم بن حزام وكان من كبار الصحابه، كان من كبار العرب وكان رجل يعني ذو وجهه في الجاهليه، واسلم وحسن اسلامه، فكان صديق سيدنا الزبير بن العوام. وسيدنا الزبير كان رجل كريم جدا، انا كان لو واحد قصده في شيء وهو معهوش فلوس يروح يستلف له ويديله، يقول لك ايه ما اصعب يعني يظن فيك الرجل خيرا فلا يجده، واحد مزنوق فيقول لك ايه. وكانت الناس يعني هذه النفوس هي دي النفوس اللي دخلت الجنه، يعني اللي هي يقينا دخلت الجنه، النفس زي طلحه بن عبيد الله وسيدنا حكيم بن حزام وبتاع. فسيدنا الزبير كان اذا اراد ان يستدين استدان من حكيم بن حزام، لانه سيدنا حكيم بن حزام كان ثري جدا في الجاهليه حتى. فلما جه توفى سيدنا الزبير، سيدنا عبد الله بن الزبير قام على اموال 4 سنين، يقول يا اخواننا اللي ليه دين عند الزبير يجي لي عشان يؤدوا عليه الديون اللي عليه، لانه كان عليه ديون كتيره جدا جدا، ما من احد طلبه في شيء الا بذله له. فسيدنا عبد الله بن الزبير بينظر في الاوراق، فلقى ان سيدنا حكيم بن حزام مستلف من ابوه 1,000 مليون درهم. فراح لسيدنا حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير قال له يعني ادي عليك ما عليك من المال، فانا وجدت ان انت عليك 1,000 درهم لأبي، فقال أودي المال إن شاء الله أيها الدول. فجي يوم يومين وراح جايب له 1,000 درهم فخده، ثم مكس وقت، ثم عاد النظر في الأوراق بقى بيخلص الديون، فقرأ العقد مظبوط، فوجد إن اللي ليه فلوس حكيم بن حزام، حكيم بن حزام اللي كان ليه عند سيدنا الزبير 1,000. فعبد الله بن الزبير بيقول طب أنا ما أعرفش، هو مش عارف سيدنا حكيم بن حزام نفسه مش عارف ان هو الدائن مش هو المدين. فراح له قال له يعني يرحمك الله انت الدائن، انت ليه كفو؟ فقال ما اردت ان احرجك. ابوه كان صاحبه وهو يعني راجل مسلم وابوه بتاع، فمرضيش يكسفه، قال له انت عليك 1,000، قال له خده خلاص. عشان كده حتى النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص انه هو النبي صلى الله عليه وسلم لما اعطى الناس المال فقالت الاعراب اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ودي جزء من قيمة الصحابة ان هو ايه كان معه مال، فاذا بذله ظن الرائي انه مجنون، يعني في حد يبذل ده؟ من تساوت معه الدنيا. كلها زي بعضها، فايه المشكله؟ عشان كده سيدنا عبد الرحمن بن عوف ومن اسرع ناس خرج من ماله عده مرات. يعني ايه خرج من ماله؟ يقول مالي كله لله، كل السيوله الفائضه اللي معايا يخرجها لله عز وجل، ثم تعود ثم تعود ثم تعود. فكانت الناس يعني ايه، النفوس غير النفوس يعني حاجه مختلفه تمام. ايه والله انت الفكره، هذه السنن انا دائما اقول ان هذه السنن سنن من اول احيائها اكتساب هذه الخصال القلبيه. يعني انت بتقرا عن واحد حتى نفسك تجود بهذا. انا اعرف واحد هنا في التاريخ المعاصر، واحد مره كسب جائزه 1,000,000 جنيه صافيه بدون ضرائب في احد المسابقات، مسابقه ما الكلام ده يمكن من اكثر من 15 سنه او 20 سنه والله خلاص. ففي الاهرام هو الراجل خده، فالناس كانت صور واحد، تخيلوا كده واحد من تاني يوم بيمع 1,000,000 جنيه، فتبرع بها كلها، صدق على روح ابيه كلها، اوقف وقف طبي او حاجه زي كده وبتاع. فكان حد تمثل بابيات الشعر، وهذا الابيات الشعر اظنها قيلت في احد من الصحابه اللي هو فتى واي فتى لو لم تكن في لو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله. يعني ايه؟ هتسأله تسأل بالراحة، لأن أنت هتقول له هدي هديها لك. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى عتبه الله عز وجل، الرجل اللي أعجبه حلة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تعجبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل فإيه؟ فخلعها فأعطاها له. وكذا كان عثمان رضي الله عنه تمام. فعثمان بن عفان في وقته فتحت الدنيا على الناس. سيدنا عمر بن الخطاب أول حاجة ده مأمور من قبل الله عز وجل، والتاني بينظر نظر ما يرى من مصلحة. لا هو عمر بن الخطاب لم يفعل هذا مع احد الناس، ده فعله مع الامراء. يعني انا راجل امير، انا وليتك على امور الناس، فانا مشترط عليك شروط. من الشروط الا تثر، يعني لا تثر بسبب الاماره. الثاني يريد ان يستذل الناس، الدوله تستذل الناس، يعني اي واحد تامين. طب هذا المال ده من اكل اموال الناس بالباطل، من اكل ما يقول لك اي واحد ساري فوق كذا خد منه ارض، مين قال لك ده؟ ده سحت اللي انت بتاكله ده. لو عملت كده مع ولاتك كنت فلحت، لكن هو كان ايه بياخذ بس منين؟ إيه؟ عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. واحد يقول لك هو خد الارض من الاغنياء واداها للفقراء، طب هي مش بتاعت الاغنياء؟ واحد يقول لك لا مش بتاعته، امال بتاعت مين؟ هي ده السؤال، بتاعت مين؟ ومين اللي حدد ان محدش يمتلك فوق اكثر كذا من الاسلام؟ مين اللي قال ان محدش يبقى شقه تمليك؟ مين اللي الاسلام ما فيهوش كده؟ والا كل هؤلاء تملكوا، اما النبي صلى الله عليه وسلم فتملك وملك وباع واشترى وكذا. يعني القصد ايه؟ ان لا ده وجهتين مختلفين تماما. والفكره الاهم على الاطلاق ان ده بيعمل ده من انهي نظر؟ من نظر فقهي، مش من ما ارتقاه. يعني عمر مش تطلع في دماغه فكره كده. والا عمر لما كان بينازع في اصل صحيح زي الست اللي قالت له لا المهور دي فسكت، والست اللي كان الاموال بتاعه الفطيم فلما اتت باصل اصح من الاصل الذي بنى عليه عمر بن الخطاب امره نزل على رايها وكذا. والاراضي المفتوحه الامر لما راى اصل اصح من الـ من الـ من الـ من السنه القديمه وقال لهم لا ده الظرف اختلف فالعلة الحكمين مختلفة فأنا أخاف على الناس وهكذا. فالقصد أن النظر ده نظر واحد يعبد الله عز وجل، فهو عبد لله عز وجل، فهو يفعل بأوامر الله عز وجل في كل شيء. أما الثاني فهو سواء مركزي أو اشتراكي أو كذا، هو يريد أن يساوي بين الناس بما يظن هو مساواة. أنا لا أريد أن أساوي بين الناس، أنا أريد أن أعدل بين الناس كما أراد الله عز وجل، وأنا أجتهد أخطئ أو أصيب. يعني انا مش اللي انا بعمله اللي هو بيسموه احيانا ايديولوجيا صلبه، يعني هو ده واحنا لازم نروح للجنه الاشتراكيه والناس كلها تبقى زي بعض، تلبس زي بعض تشرب زي بعض. يا اخي سبحان الله العظيم، الله عز وجل خلق الناس مختلفين. الرجل الثري اللي كان جالس النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الكبر وبتاع فقال له يا رسول الله انا احب ان البس ايه، ان يكون ثوبي حسنا ونعلي حسن او ثوبي جميل او ثوبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ليس هذا من الكبر في شيء، انما الكبر غمط بطر الحق وغمط الناس. هي دي بقى الفكرة، احتقاء ان انت ترد الحق اذا جاءك بعد ان تعلمه انه حق او تحتقر الناس. خلاص هي دي فارق مهم جدا ما بين التصرفات الاشتراكية وما بين ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تمام لحظة ما هو احنا دايما بنقول مش مهم التشابه في السلوك، احنا عايزين الجذر المنتج للافعال. ليه ده عمر بيعمل كده وليه غيره بيعمل ده؟ الاثنين مختلفين. عشان كده حديث ابن جدعان سيدة عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، رجل كان ينفق ويحيي الموؤودة في الجاهلية، فقالت له يا رسول الله ابن جدعان كان يتصدق ويحيي، يعني بينفق على الناس ورجل كريم ويحيي الموؤودة في الجاهلية، ده ينفعه شيء عند الله عز وجل؟ فالنبي قال لها ايه؟ لا، لأنه لم يقل يوما اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني في واحد يقول لك ايه أنجلينا جولي بتطعم الفقراء والمساكين ومش عارف ايه، خلاص ده ليها حاجة عند الله؟ الله أعلم، الله أعلم. يعني لو ماتت على ما هي على، هي بوذية، خلاص هي على البوذي، فهي لو ماتت على هذا ما الذي ينفع؟ لو كان بلغها الإسلام بلوغا صحيحا لم تقل يوما اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مش الله، مش بتكلم بوذة، احنا بنتكلم رب الناس، رب فاطر السماوات والأرض، خلاص. طب اللي عملته ده ينفعها شيء في الدنيا؟ ينفعها شيء في الدنيا. ايه؟ حسن الذكر، حسن الذكر، والله عز وجل يعني ينفعها بعملها في الدنيا كما يفعل مع اي حد يكفر بالله عز وجل في الدنيا، خلاص. فواحد يقول لك ما هم الاثنين بيعملوا مع بعض، لا، اللهم ده لم يقل يوما اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وده المفرق ما بين الناس في الدنيا على الاطلاق، وقول لا اله الا الله محمد رسول الله، فان قالها قبلت منه وما تلاها من عمل، فان لم يقلها ما نفعه شيء من العمل، بشرط ان يبلغ الاسلام بلوغا صحيحا، بشرط. يعني لو واحد في الاسلام عمل اعمال بر وكذا وبتاع ولم يبلغ الاسلام بلوغا صحيحا، يعني عرف ان في اسلام بس ما وصل له الاسلام بطريقه مشوهه، يبقى ما بلغوش الاسلام، ده ايه؟ لم تقم عليه حجه رساليه، ده غير معذب ولا غير منعم، يعني ده يخش الجنه ولا يخش النار. الاول يسأل في العرصات، حديث الاربعه اللي بيعتذروا على الله عز وجل، ان هو ايه؟ الرجل الهرم والابله او الاحمق يعني، او الرجل الذاهب العقل واهل الفترات والأطرش، دول الأربع أصناف اللي بيعتذروا الله عز وجل. الرجل الهرم ده الإسلام جاله ولا في نبي بعث وهو عنده 120 سنة 130 سنة، كل حواسه ضاعت وبتاع، في نبي قاعد بصوم خلاص، فده اعتذر الله عز وجل يقول له يعني النبي لما نبي رسولك لما جه أنا ما كنتش بأدرك شيء. والأخرس والأطرش عذرا كان في نبي بس مش عارف يتواصل مع أحد ولا عارف يوصل له النبي عايز إيه وبتاع، فده لم تقم عليه حجة رسالية. والرجل الأخرق واحد عبيط ربنا اذهب عقله في الدنيا، فده ايه؟ الناس يقول لك ده بتاع ربنا هيخش الجنه، هو لما معهوش مرات التكليف اللي هو العقل، فده يرد لي عقله يوم القيامه فيقول يا رب جاء الاسلام او جاء رسولك وكان الصبيان يقذفونني بالحصى، انا كنت مجنون ما لا يعقل. والهرم والاصحاب الفترات، واحد جه بعد عيسى عليه السلام ب 500 سنه كانت النصرانيه اتحرفت، وقبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ب 100 سنه، فلم يشهد رسالة صحيحة هنا ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تقم عليه حجة رسالة صحيحة، خلاص. الأربعة دول يعتذر الله عز وجل في العرصات في الموقف في يوم القيامة، يقول الله عز وجل يعني لم يبلغنا رسالة صحيحة كذا، فالله عز وجل يقبل منهم الأعذار ويأخذ عليهم موثقا أنه لو كان أرسل لهم رسول من قبل الله وتبينوا أنه رسول الله عز وجل كانوا يصدقون فيقول نعم يا رب، ثم يرسل لهم ملك في هيئة رسول في العرصات يعني في الموقف، ويقول لهم أنا الرسول الذي أرسلني الله لكم بحكم الميثاق الذي أخذ عليكم، فيقولوا نعم أيوة إن ربنا خد علينا موثق، فيقول لهم انظروا هذه النار تمثل لهم نار، فيقولوا إن الله عز وجل يأمركم بأن تلقوا أنفسكم في النار، فمن ألقى نفسه في النار كان يجيب دعوة الرسل في الدنيا، ومن لم يجب الرسول وكأنه كان يكذب الرسول في الدنيا، خلاص. فهي دي الفيصل، فكرة إن هو بيحقق عدل أو مساواة أو كذا في الدنيا بدون أصل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاللي بيعمله ده ملوش ميزان عند الله عز وجل، تمام. احنا الأول قدامنا دين الناس اللي مع الوقت، كده خلاص يعني أنا أسألك تروح أنت من الدنيا خلاص يعني أقول له أسأله سؤال لي إيه؟ أيوة كده ماشي لا يبقى بلاش سؤال مدام ايه لحظة 10 دقايق خلاص، احنا عايزين نقف عند يعني نبقى على اخر برضو عثمان، وممكن لو نستكمل الجزء بعد كده في المحاضرة القادمة. الشاهد ان هو واحد الثراء الشديد اللي اصاب المسلمين لين سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان كان لين يعني على عكس عمر بن الخطاب، كان هين لين يستحي من الناس وكذا، سيدنا عمر بن الخطاب كانت الناس يعني مش بسهوله يعني خلاص، فكان افعال عثمان بن عفان ممكن الناس يقول له طب هو عمل كده ليه، طب ما كان ينفع يعمل كذا. عمر لا خلاص، الصحابه سيدنا عبد الله بن عباس بنقول قعد سنه عايز يسال عمر بن الخطاب سؤال في الفقه يقول له من اللتان تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر سنة نفسه يسأله وبعد كده هو بيوضيه مرة جاب له مية هو بيوضيه ومشغول قال له من اللتان تظاهرت بيسأله سيدنا عمر الخطاب بص له كده وقال له حفصة عايش وكمل وقال له أنا ليه سنة عايز أسأل السؤال ده ولكن مهابة منك مش عارف أسأل فقال له لا أنت بقى لا عايز تسأل اسألني ليه لأن عمر الخطاب ضرب واحد كان هيموته صبايغ قصة صبايغ اللي هو جاله قال له إيه ده راجل كان كل ما يقابل واحد يقول له انت مسلم اه يقول له هو مسلم صغير يقول له هو المرسلات والنزعات والنشطات هي ايه المرسلات هي ايه النشطات هي ايه النزعات كل ما يقابل واحد كده اه فقال عمر الخطاب في واحد بيسال في متشابه القران وانا اقول ايه ايه السر وراء ده واحد بيسال في التفسير يا اخي عايز يعرف دينه يا اخي ها فايه فسيدنا عمر الخطاب قال اللهم امكنهم امكنني منهم الاقي الاقي يا رب فقعد يلف الرجل وفي الاخر راح لسيدنا عمر الخطاب اول ما قاله قال له يا امير المؤمنين سؤال في كتاب الله قال له قال له المرسلات هو اللي شاف واتبسط هو اللي بيسال قال له النازعات والنشطات قال له المرسلات هي الملائكه ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت قال له طب والنازعات قال له الملائكه ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت طب والنشطات قال له الملائكه كل طبعا دي وظائف المرسلات قال له ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت قال له خلصت اسئله قال له قال له لحظه واحده جاب الدره قعد يضرب فيه يضرب فيه وبعد كده خده حجزه سابه شويه لغايه ما خف وبتاع جابوه له تاني ضربه شويه تاني ده ايام بقى لغايه ما الراجل قال له يا امير المؤمنين كنت قاتلي في احسن القتل خلاص اقتلني حلو بقى يعني بلاش موضوع الايه الضرب والتعذيب ده بتاع اه قال له قد ذهب ما كنت اجد يا امير المؤمنين انا خفيت انا مش هسال كده تاني انا الروايه دي طول عمري اقول ايه واحد جايله من العراق يساله في التفسير ياخد الضرب ده كله في ثلاث كلمات اما لو كانوا سالوا في تفسير سوره كامله ولا عمر كان بيضربه ليه يعني منهج الصحابه في التعلم احنا بقى احنا واحنا قاعدين لما نقابل حد فراغ هو الاغاني حلال وحرام والله الأئمة الأربعة تحريم ليه؟ عشان ساعة ساعتين هو حضرتك تسمع أغاني؟ أه كلامي هيفرق معاه؟ لا هو بتسأل ليه؟ أه الحجاب شكله إيه؟ في يعني طب الآية في القرآن دي معناها كذا؟ جواز التعدد هو الأصل ولا حرام أصلا والقرآن قال كده ومش هتعدله يبقى مش هتعدله يعني ما تتجوزوش حاجة كده هو انت بتسال ديانه يعني انت بتسال عشان اللي هنبني الكلام بتاعنا ده هنبني عليه عمل ولا هو سؤال من باب اللي هو ايه اعرف معلومه وخد جنيه وربع يعني اللي هو ايه من باب الثراء المعرفي فقط فالصحابه ما كانش عندهم الموضوع ده عايز تسال تسال ايه ديانه وتعلما ده واضح من طريقه السؤال ان هو ايه فاضي يعني ايه تعرف المرسلات تعرف النزعات تعرف النشطات لا ده مش سيدنا عبد الله بن عباس ده واضح من سلوكه ان هو صحابي ايه ده بيقرا بيحفظ عنهم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ادرك ان نقطه كده خلاص فحلق له شرعه ده كان يعني حتى يبين ان هو عامل حاجه لان العرب كانت اصلا ترخي شعور على الرجال يعني خلاص وبعد سيدنا موسى على الشارع قال له لا يجالسه احد لغايه ما ايه اعرف ان هو تاب مش هيرجع للي بيعمله ده تاني فكان اذا اجتمع في اهل الحلق في المساجد ودخل عليهم صبايغ وحسوا ان هو قاعد يبصوا اول ما يعرفوه يقولوا ايه عزمه امير المؤمنين يقوموا ينحفضوا يسيبوه لوحده لغايه في وقت الفتنه والخروجات على الائمه وكذا قالوا له تيجي تخرج قال لهم لا يعني دره امير المؤمنين يعني لغايه دلوقتي مظبوطه فلما خف الناس في الفتن لم يخف ليه هو الراجل فهم اللي عمر الخطاب عمله معاه ان هو انا مش بقول لك ما تسال مش بقول لك ما تسالش في الديانه انا بقول لك ايه اسال لغرض صحيح في الديانه قال لك عمر كان دكتاتور عادل او مستبد عادل في الماركسيين قالوا كتبوا كلام حلو قوي عن سيدنا عمر الخطاب مش حلو انا بتريق طبعا او سيدنا ابو ذر الغفاري وغيره الشاهد فكره لين سيدنا عثمان عفان مع الناس فكره بعض مسائل أخذوها عليه يعني سيدنا عثمان عفان في آخر عام ليه في الخلافة اجتمعت عليه الناس خرجوا شوية من الكوفة وخرجوا شوية من البصرة وخرجوا شوية من الشام وخرجوا شوية من مصر ثم قتله أهل مصر خلاص يعني من قتل عثمان عفان هو رجل من مصر خلاص ايه المطلوب ايه المشاكل اللي خدوها على سيدنا عثمان عفان واحد سيدنا عثمان بن عفان أتم في السفر، يعني الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وكذا كذا، إذا كان الرجل مسافر صلى قصر قصرا يعني صلى الصلاة الرباعية اثنين هو صلى أربعة في مكة خلاص. فقالوا له أنت أبو بكر قبلك النبي كان بيقصر، وأبو بكر كان بيقصر، عمر كان بيقصر، إيه اللي أنت أحدثته ده؟ سيدنا عثمان قال لهم والله أمرين، واحد أني تزوجت، هو بنى في يعني صار له زوجة في مكة خلاص، فأنا لم يصبح القصر ليا في مكة رخص خلاص، اللي بيسموه صاحب المحلية، يعني أنا تزوجت واحدة هنا في القاهرة، بعد كده تزوجت واحدة مثلا فين؟ في الشام، أروح الشام ما قصرش ليه؟ عشان دي مكان أهلي خلاص، أنا تزوجت هنا، وأرجع مصر برضو إيه؟ ما قصرش ليه؟ لأن مكان أهلي، فقال لهم أنا تزوجت. اتنين، قال لهم الأعراب لما الراجل الأعرابي ده يجي، الأعرابي ده ما بيدركش العلم ولا المناطق اللي هي المدن اللي فيها الصحابة منتشرين وبتاع، هيجي يصلي صلاة مع مين؟ مع أمير المؤمنين. هيلاقي أمير المؤمنين ده صلى كام ركعة؟ اتنين. يظن، والناس اللي دخلت جديد في الإسلام وكده يظن أن الصلاة الرباعية إيه؟ اتنين. فألف خشيت أن يفتتن الناس فيقصرون في بيوت، بس فأنا خفت من ده وخفت من ده خلاص. وكذا كما يقول الأستاذ أن بعض الصحابة ارتأوا برضو، عائشة رضي الله عنها كانت تتم، فكان يقولون لها فلما التمام يعني، فتقول تأولت كما تأول عثمان، يعني هي لها إيه؟ يعني هي برضو لها نظر فقهي ان هو مش واجب، وده طبعا موجود مبثوث في المذاهب الأربعة، هل القصر جائز ولا واجب؟ يعني جائز ينفع تم واقصر ولا واجب لو اتميت اثمت خلاص، وده خلاف موجود في المذاهب الأربعة، وان كان الجمهور على ايه؟